نستغفرك نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فنناقش الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب المنهاج، منهاج الطالبين للامام النووي في فقه المذهب الشافعي. واليوم ان شاء الله نبدا في سنن الوضوء، ووقف انتهينا بفضل الله تعالى من فرائض الوضوء الاسبوع الماضي. سنن السواك، السنن هو نقرا الاول المد، انتهينا من فرائض الوضوء. فرائض الوضوء 10 ولا 8؟ 6 اكيد يا دكتور. حد عايز يزود؟ طب هي 6 متاكدين ولا ممكن نقول حاجه غير 6؟ ما ينفعش نقول 7؟ اه ممكن. ليه يا دكتور نقول 7؟ لو قلنا الموالاه على القديم، لكن 7 6 ده الجديد. لا، انت لازم تكون حاضر معايا لما اقول لك ممكن نقول 7، فتبقى ايه اللي ممكن على على على على القديم 7 وهكذا. مش تقول لي بنتكلم على القديم هنرمي اللي ورا، ما ده في المذهب عندنا لازم تكون عارفه. ايضا بس انا عايز اقرا فين المتن. طب هات حد عنده المتن اقراه بسرعه، بس المتن فقط، لا اللي هو الجميع. طيب قال نعم، وسنن لا ده مش طيب ماشي. وسننه السواك، طبعا هو ما عدش هنا السنن كام، على انه قال السواك عرضا بكل خشن الا اصبعه في الاصح، ويسن للصلاه وتغير الفم، ولا يكره الا للصائم بعد الزوال الا اصبعه. لا اصبعه الا طبعا. اه انت يعني لا ده العكس، هو السواك عرضا بكل خشن الا اصبعه في الاصح، يعني كل خشن الا اصبعه هياتي في الشقيق الا وتحت هنا كان المفروض اصبعه حتى يستثني اصبع غيره. ده شرح، ده هيجي هياتي احنا في المتن الان. هو قال الا اصبعه، مش الفهم، احنا بنتكلم على المتن الاول، سيبك من الشرح دلوقتي. قال فسنه السواك قرع عرضا بكل خشن الا اصبعه. كمان انت عندك هنا انا قلت اصبعه قرع، لا اصبعه في الاصح. مكتوبه لا اصبعه، يقصد ان هو ليس بخشن. هنا مكتوبه لا اصبعه. في ايه؟ انتوا بقول له محمد انت دلوقتي مش في الشرح، احنا الان بنقول الا ولا لا. انا فعلا عندي نسختي لا، هو عنده لا الا، وهي لا تيجي بمعنى واحد في الاثنين، لان يعني الا هنا استثنائيه، وهنا لا كانه استأنف بنفي لا اصبعه، يعني بينفي الخشن يكون في الاصبع، فما فيش في الاثنين المعنى واحد، يعني ما فيش مشكله، بس هو ضبط متن مش اكتر. خلوني اقرا وبعدين نتكلم. ويسن للصلاه وتغير الفم، ولا يكره الا للصائم بعد الزوال. والتسميه اوله، فإن ترك ففي أثنائه، وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. والمضمضة والاستنشاق، والأظهر أن فصلهما أفضل، ثم الأصح يمضمض بغرفة أو بغرفة تصح بضم الغين وبفتح الغين ثلاثة، ثم يستنشق بأخرى ثلاثة ويبالغ فيها غير الصائم. قلت الأظهر الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يمضمض من كل ثم يستنشق يمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم. وتسليس الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه، فإن عصر رفع العمامة كمل بالمسح عليها، وتخليل اللحية الكثفة وأصابعه، وتقديم اليمين وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم، وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح. إيش؟ ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. هذه السنن إن شاء الله نحاول نستدركها اليوم، ولذلك أرجو عدم المقاطعة إلا ما نقف عند كل شيء، عشان أكثر من حد من اللي بيستمع تسجيلات بيشتكي لي من الموضوع، لأن مسألة المقاطعة أثناء الشرح يعني ممكن بعد ما ننتهي نسأل ونقل ليه، لأن الذي لا يحضر ويسمع بيلاقي أن المسألة تقطيع ما بينتبهش. فإحنا بس إن شاء الله ننتهي من جزء وتستشكله وهكذا. طيب نبدأ بقال بسننه، أي سنن الوضوء. فبدأ بالسواك، والسواك من السنن، من سنن الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، وعلقه البخاري بصيغة الجزم. وإيش معنى أقول علقه البخاري بصيغة الجزم؟ وفي رواية: لفرضت لولا على أمتي، وفي رواية: بدل من أمرتهم لفرضت. ايش الفرق ان انا اقول علقه ايش المعنى ان انا اشترط فاقول علقه البخاري بصيغه الجزم؟ علقه عن من علقه بدل بيه عن علقه عن، ايوه، ايش فائده ذلك فقهيا او قبل ذلك حديثيا؟ هي فقهيا اصلا اذا كان هو معلق، والمعلقات اصاله مش ليست من الصحه. طبعا مش هسال يعني ايش يعني اسم معلق الان، لان احنا في الفقه قلنا ممكن نسأل كل حاجة. وهذا بقى من ذلك أنا قلت لما تسمع الشارح أو أحد يتكلم فيقول علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، هو يقصد هنا يعني عندك صيغة الجزم وصيغة الثانية تمريض. صيغة الجزم اتفق العلماء أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم صح، تم صحته في روايات أخرى. ولذلك لكن لو لم أقل بصيغة الجزم يبقى أنت هنا معرض في البحث أصالة. اما عند البخاري في كتب اخرى كالادب المفرد او روايات اخرى، او غير عند غير البخاري تتبع العلماء يعني في معلقات البخاري التي رويت بصيغه الجزم انها صحيحه. صيغه التمريض هنا اللي فيها كلام يعني ايش انها لم يقال من سبقها فيها الجزم. طيب ايوه بالظبط، تغليق التعليق، هذا من كتب كانت ممتازه جدا قراتها زمان جدا يعني فضلا من كتب لابد تكون معه اللي بيشرح سعيد صحيح البخاري اللي يكون معه تغليق التعليق لابن حجر، لانه بياتي في المعلقات هذه بكامل. الصوت بينقطع، ايش اللي بينقطع؟ بس انا تعبت، واحد الصوت واضح هنا والصوت ده منقطع، ممكن يكون عند حد، ما فيش غير حضرتك اللي اشتكت، فالان لو في حد ثاني يشتكي لو عنده صوت يبلغني مقطوع يعني او منقطع. طيب يبقى إذن الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك جيد بس منخفض. هو منخفض ده في التليجرام بسبب أن احنا استخدمنا اللهم بارك تليفون نظيف شوية النهارده، فالتليفون النظيف شوية مش عارفين نوصل للسماعة فين، كأنه بيسمع من الفون نفسه. فنسأل الله عز وجل يفتح على الأخ صاحبه يعني يفتح لنا، لما نستبدل بعد العشاء ولا حاجة التليفون ونرجع لما كنا عليه من قبل. طيب طيب السواك هنا قال، وأيضا عندنا رواية أخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه في الصلاة ذاك، وقال هناك كما سيأتي معنا بأنه السواك يستحب في أكثر من موطن من مواطن العبادات. وأيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسوك وتوضأ ثم قام فصلى، فكان هذا من إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأول من القول والثاني من الفعل. طيب ترجع عرضا أي عرض الأسنان لا عرض الفم. إذا يقصد هنا بسنة السواك، خليكم معي شباب خلاص عشان احنا نلحق للإقامة. السواك عرضا أي عرض، قال عرضا، إذا يقصد بالسواك عرضا عرض الأسنان، إنه يستفيد بعرض الأسنان لا عرض الفم، لأن لو الفم واللسان فالسنة وردت فيه بالطول، لكن هو يقول عرضا. طب ما الحكمة في عرضا؟ قالوا لأنه بالطول قد يجرح السنان فيؤدي إلى الأذى ووقوع الدم خروج الدم إلى غير ذلك، فلذلك قالوا أما في اللسان فيجوز طولا، لأنه جاءت السنة لما قام من الليل فأراد أن يستاك فاستاك كما وصل الصحابي، لأن وضع السواك على طرف اللسان حتى أدخل في الحلق وهو يقول هكذا كما جاء، فدل ذلك على أن السنة جاءت بأن الاستياك بطول اللسان جائز في الطول اللسان ليس في العرض، وأما في الأسنان فقالوا بالعرض لحكمة عدم الأذى أو خروج الدم. قال عرضا بكل خشن، إذا السنة هنا عمم بكل خشن، يبقى أي شيء خشن، مع أن الأصل في السواك استخدام عود الأراك تمام، لكنه الأولى أن يكون بعود الأراك، لأن هذا الذي وردت السنة به كما جاء في حديث ابن مسعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا بأنه يجوز بكل شيء خشن أن يستاك به، بل البعض قال لو تمضمض بغسول فزال قلع الأسنان، يعني قلح الأسنان آسف اللي هو الأشياء الأسنان، قالوا عد هذا كأنه مثل السواك، وهذه يعني كأنه أو كأنه أقام السنة في ذلك، بعضهم بعض الأصحاب قالوا ذلك، يعني كأنه الغسول هذا، ولو قلت بقى كأنك تأخذ الفرشة السنان ولا شيء، مع أنه في السنان شيء خشن أصالة، لكن قالوا لو غسول وشال قلح الأسنان فكأنه أصاب السنة، كأنه بعضهم قال ذلك، لكن الذي ورد في السنة بأنه الأراك أو كل شيء خشن. ثم هو استثنى شيء قال لا أصبعه بالأصح أو إلا، يعني هنا وهنا قالوا لأن هو المقصود هنا عند الشراح إن لا، المقصود هو أضاف الأصبع لمن؟ للشخص. إذا أراد أن يقول إن استخدام الأصبع في الاستياك ليس من السنة بالأصح عندنا، قالوا لأن هذا لا يسمى سواك وليس في معنى السواك، هو استخدم شيء من عضو الجسد ووضعه في الفم، بخلاف قالوا لو أخذ أصبع غيره واستاك به فقالوا هذا كأنه خشن خارج عنه فاستخدمه فهذا يصح به الاستياك. وطبعا هم بيستندوا لمسألة الأصابع الغير تجوز لحديث لأنس وإن كان ضعيفا، لكن هو مذكور عندنا عند في الشراح يجزئ من السواك الأصابع، وهذا الحديث بعض قال لا بأس به كالحافظ المقدسي ضياء المقدسي ده الدين المقدسي، لكن ده الحديث عند غالب العلماء هو ضعيف أيضا، لكن هو قال إلا إصبعه في الأصح ذلك. فإذا لو كانت الأصابع خشنة أو كان الشيء خشن يجوز الاستياك به، أما الشيء اللين فليس هذا من السنة، الشيء اللين ليس هذا من السنة. ممكن بقى تستخدم أي عود، بعضهم عود قل الرمان تقريبا في صمع الرمان أو شيء أو زيتون، شجر زيتون هذا خشن أيضا بيكون يعني يمكن استخدم، أما الشيء الذي يكون فيه لين أو غير ذلك فهذا ليس يعني يستاك به. وفيه مسائل أيضا أن يسن أن يستاك باليمين، لعل هذا قال قبل أن يقول الصلاة يسن أن يستخدم السواك باليمين، وهو اليمين أصالة عندنا في كل شيء مكرر يستخدم فيها اليمين، يستخدم فيها إيش في اليمين عندنا في بداية مثلا في الوضوء، يستخدم في دخول المسجد باليمين، يستخدم في لبس الملابس اللبس باليمين، يستخدم بالسلام في اليمين، في الأكل باليمين، في الشرب باليمين، فكل ما كان مكرما وكل ما كان مستقذرا أو فيه كالاستنجاء كالخروج من الخلاء ولا كالدخول الخلاء آسف والخروج من المسجد هذا أيضا وخلع الملابس قالوا أيضا بذلك، فقالوا هذا بذلك قالوا في الاستياك إيه؟ لو استاك تعبدا سنة يكون باليمين، ولو استاك للتنظف يعني كانوا بينظف سنانه كالفرشة فهذا ممكن يستخدم اليسار، وهذا تفريق جيد لذلك. يعني الدليل أصلي إن هو في السنن بيتأمل في الأشياء التنظيف والمستقذر بيستخدم اليسرى. وأراد أن يقول لو استخدم السواك لإقامة سنة يعني يراد به في النية السنة يبقى اليمين، لكن لو استخدمه للتنظف كما قلت التنظف يكون في اليسار يذهب للصلاة. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وقفنا عند ويسن للصلاة في السواك، يسن للصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في سنن الصلاة، سنن الوضوء، وقال السواك. وقفنا عند قول المؤلف ويسن للصلاة، ويسن للصلاة كما قال يسن للوضوء، ويسن للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. ودل ذلك على أن السواك للصلاة سنة مؤكدة، ده البعض وصل أنه يجعلها يعني من صحة الصلاة، وكان هذا القول ليس بصحيح، لكنها من السنة المؤكدة الاستياك عند الصلاة. وأيضا قال عند الصلاة وتغير الفم، تغير الفم يعني إذن أيضا يسن السواك عند تغير الفم. وتغير الفم قد يكون بنوم، طول نوم، أو بأكل ما له رائحة كريهة، أو بترك الأكل والشرب مدة طويلة، أو بطول السكوت أيضا، أو بكثرة الكلام. كل هذا ممكن يؤدي إلى تغير الفم، فيسن ذلك السواك بقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضى للرب. فأستاذ عدنان أنت الحديث فيه النيتان أو المطهرة للفم ومرضى للرب، فإذا لو أتيت بالنية طهارة الفم وأنه سنة يصح لك. جاء سؤالك هنا خلاص ما دخل فيها العبادة هتكون في اليمين، جمعت بالنية أنه مرضى للرب ومطهرة للفم، فتقول نرجع لنغلب العبادة فيكون يمينا. لكن احنا بنتكلم عن من لم يكن يستن به، يعني ليست سنة، هذه سنة كده. لكن لو قال انا انظف وتنظيف يعني كيف انظف شيء، هو ده اللي قلنا له بالشمال وقتها ما قلنا. طيب قال فاذا يسن السواك ايضا عنده بالاضافة الى ما قاله تغير الفم وقبلها الصلاة وقبلها الوضوء. قال عند قراءة القرآن ايضا قالوا يسن ذلك ايضا، وعند قالوا اسفرار الاسنان، وقالوا بعضهم عند دخول الإنسان لمنزله، واستدلوا بروايات في ذلك أصالة، وقالوا عند إرادة النوم كأنه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعض الروايات أنه فعل كان أول ما يدخل البيت يستك مثلا بذلك أيضا. فكل هذه مواطن استحباب استعمال السواك عندنا، حتى أنه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، يعني كأنه يعني أكثر من وصية وصينا سلم لنا في السواك، ومن يعني كثرة الأشياء اللي ممكن يفعلها. وللأسف تغيب عنا السنة دي بعض الأوقات. صوت إيش تاني؟ الصوت فيه شيء في التليجرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التليجرام فيه مشكلة في الصوت. في أختي بعت رسالة على دي قديمة. جيد. طيب ما طيب قلنا وقت السواك عند الوضوء، فهنا هذه مسألة على قولين عندنا في المذهب. قال قول قال به ابن الصلاح، وقال به أيضا ابن النقيب في مقدر في عمدته، بأن السواك يكون قبل التسمية، السواك يكون قبل التسمية. والجمهور عندنا أن السواك بعد غسل اليدين، الجمهور عندنا أن السواك يكون بعد غسل اليدين كفين، يعني يكون يتم السواك. هو السواك وقالوا هذا السواك عند الوضوء، فيكون عند الوضوء على الدخول في الوضوء. والأول قالوا كما قلت الآن عند قبل التسمية، ثم قال ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. ولا يكره يعني السواك لا يكره عندنا إلا في حاله، إلا الصائم بعد الا للصائم بعد الزوال. طيب، وهذه طبعا من مفردات المذهب، ممكن نقول يعني انفرد به المذهب الشافعي عن الجمهور في مساله كراهه. نعم، لما اكون واهم ايش يقولون به، ما اذكر مش مفردات، يبقى انا اللي وهمت في ذلك. نعم، يمكن ممكن اقول انا وهمت في ان هي مش من المذهب، سأراجعها. طيب، الاول نقول طيب هو قالوا لا يكره، بدل السواك لا يكره في اي شيء الا للصائم وبعد الزواج. طيب، استدلوا بايش يعني؟ يعني كانوا يقولون بان الصائم الذي يصوم يكره له ان يستاك بعد الزواج، واول متى الزواج؟ ايه؟ تتكلم نفسك الوقت الذي قبل الظهر. قبل الظهر ولا بعد زوال الشمس عن كبد السماء؟ الزوال نفسه يا سيدنا قبيل الظهر بعشر دقائق. نعم، لكن بعد الزوال اللي هو سنة. طيب، هو يقولون يستدلون عندنا من المذهب بحديث المتفق عليه دخلوه في فم الصائم. الزوال هو وقت الظهر. لا، هو كان في قائمة صغيرة ده اللي قبل الظهر مثلا 5 دقائق. الزوال هو وقت الظهر، هو الخمس دقائق أو يعني كده. ما هو الخمس دقائق اللي قبله، قبل الوقت نفسه. لا، عندنا كل قائمة صغيرة لسه الشمس متحركة. ما هو يبتدي بقى خلاص، ما هي دي بتحدث، فأول ما يحدث هذه الدقائق هذه هي الزوال. زوال الحرب. قائمة صغيرة لسه متحركش. هو ده الوقت المخوف للصلاة، المخوف ونقد له. نعم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثاني، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب، ايش هذا معنى الحديث؟ قال الحديث معناه لخلوف فم الصائم، رائحة فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك، من ريح المسك يعني. وفي رواية يوم القيامة عند مسلم، يعني في زيادة نارية يوم القيامة. فقالوا طيب، اذا ما دام رائحة خلوف الفم الصائم أطيب من ريح المسك، إذن الرائحة هذه متى تحدث؟ قالوا بتحدث نظرا وأيضا لها حديث. نظرا قالوا إن هذا بيكون بعد الزوال، يعني تغير رائحة الفم للصائم غالبا تكون بعد الزوال، وإن تغير قبل الزوال قالوا هذا يكون من أثر الطعام اللي قالوا من قبل، يعني الطعام اللي قالوا اللي أكلوا مثلا في السحور أو فذلك ده يظل معه إلى وقت يعني الهضم كما يقال، فيكون هذا من أثر الطعام. لكن يبدأ الرائحة الخاصة بالصوم هي خاصة بالعبادة التي جاء فيها المدح، تكون هذه بعد الزوال، اللي يكون مرة وقت انتهى منه الرائحة التي تخص الطعام، فأصبح الرائحة اللي موجودة هذه تخص الصوم نفسه. فقالوا هنا إذا بعد الزوال تكون هذه الرائحة اللي هي خاصة بالعبادة، فإذا استاك بعد الزوال سيذهب هذه الرائحة. وأيضا قالوا بحديث، بس أنا ما أذكره، الحديث لقيت ابن صبرة يمكن أو من الذي قال فيه سلم، ذكر فيه بعض سنن الفطرة وقال وحين تمسون والزوال وحين والسواك وحين تمسون. أنا حاول أتذكر لكم النص الحديث، لأنهم استدلوا من قول سلم وحين تمسون أن المساء يكون بعد الزوال، فبين ذلك على أن هذا الوقت المقصود به عدم الاستياك فيه عندنا استنباطا بعد الزوال. فهذا نظرا وآثرا. وقالوا لأن رائحة الفم لا تكون بعد الزوال اللي هي خاصة بالصوم رائحة عبادة أو أثر عبادة، وعندنا أصل في الشرع بأن أو هم يعني من ضمن الأصول التي عندنا أو الضوابط أن أثر العبادة لا يزال. واستدلوا قياسا على نعم، استدلوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الشهيد قال اللون لون يبعث المخالف لون لون الدم ورائحة رائحة المسك. وقالوا بأن الشهيد لا يغسل، على انه يحتفظ بايش بالدم كما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يوم القيامه اللون لون الدم والرائحه رائحه المسك ليست رائحه الدم المعلومه تكون مسك. فقال هذه اصل عباده الشرع منع الشهيد ان يغسل حتى تكون هذه الاثر معه يوم القيامه ويثاب عليه، كما الرجل الذي وقصته ناقته ايضا فقال انه يبعث يوم القيامه ملبيا على حاله لما كان فيه في العباده ايضا. فقالوا اثر عباده يكره ازالتها، يكره ازالتها، فلذلك يكره ازاله خلوف الفم الصائم الذي يتغير دائما او الرائحه تكون بعد الزوال، ويكون هذا بالاستياك. وهذا الكلام عندنا في المذهب، الكراهة هذه في المذهب كما قلنا أنه يكره عندنا الاستياك بعد الزوال، وهذا سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، بعض خصص الفرض بخلاف النفل. وإيش اللي ممكن يجعلوه يخصص الفرض بخلاف النفل؟ يعني هو عندنا على الفرض والنفل، والبعض قالوا هو للفرض وليس للنفل، لكن ايش اللي جعل البعض يقول هو للفرض بخلاف النفل؟ طيب عشان ما تروحوش بعيد، قالوا حتى في النفل يكون ابعد عن الرياء، لانك انت الان ان تركت ان ان ان ان, إن, إن, إن لو قلنا سيظهر عليك انك صادق بالضبط في النفل الان سيظهر، فإذا ليس مكروه في حالة النفل. ليش؟ إنك لو تركته سيظهر الأثر، وده مش وقت صوم، فقد يظن بيك الناس إنك صائم، أو يعني يعرفوا إنك صائم فكان نوع من الرياء. الحق إن هي طبعا إحنا الراجح كما رجح حتى النووي في شرح المهذب خلاف الكراهة، لكن نقول هو الجمهور على أن الفرض والنفل واحد، لذلك هي المسألة ترجع لمسألة أثر العبادة كما قلنا. وأيضا قالوا لا فرق بين أن تستعمل السواك الرطب او السواك اليابس، الكل عندنا فيه كراهه في استعماله قبل الزوال بعد الزوال للصائم. ونقل النسائي عن الشافعي انه قال لا باس بالسواك اول النهار واخر النهار، لكن البعض رد هذا النقل على النسائي من النسائي للشافعي، يعني لم يصححه هذا النقل، وان كان هو قال به النسائي. حتى النووي في شرح المهذب قال النقل غريب وان كان قويا من جهه الدليل، وهذا الذي نقصده، يعني النووي قال هذا النقل غريب عن الشافعي وان كان قويا من جهه الدليل. السند بتاعه فيه ضعف مثلا النقل يعني هو ما ثبت النقل عندنا عند الاصحاب، لكن قالوا قويا من جهه قويا من جهه الدليل على ان الاصل عندنا والادله تقول بايش بعموم وقال بذلك عندنا في المذهب المزني قال بعدم الكراهة، وكثير من علماء المذهب وهو المختار للنووي، وهو المختار للنووي في المهذب أيضا، وهو على أنه ليس هناك كراهة في الاستياك بعد الزوال للصائم. بل يا ابني في مين ايش؟ كيف قلت ان هو المختار النووي وهو في النهايه قال حاجه والمذهب حاجه. طب انا قلت المختار فين؟ المذهب. طيب في المجموع يعني ايش المشكله؟ ان الكلام المنهاج يقدم على المذهب؟ يا ابني احنا بننقل ان النووي في المنهاء في المجموع اختار هذا القول، ايش اللي انا قلت فيه؟ قولين النووي اختار منهاج المنهاج. هو لسه ما قررنا قول النووي قبل، انا قلت حاجه عن النووي غير ان انا قلت انه قال في المهذب في المجموع الان. طيب هو اختار في المجموع هذا القول، ايش الاشكال عندك الان؟ ايش المشكله؟ هو هنا ده المذهب نقل، ما هو الرافعي قال ذاك في المحرر وقال كده، مش كل النووي ساعات يخالف المذهب، قلنا المقرر في المنهاج هو الفتوى عليه، والمقرر في العمده اللي هو القول المعتمد، لكن هو احيانا النووي يخالف المذهب ويرجح خلافه في كتب اخرى زي في شرح مسلم في المجموع، وزي ما النووي خالف المذهب في تحريم النمص قال بالتحريم، والمذهب انا الكراهه او باذن الزوج وهو قال بالتحريم. طيب ما ايه ده قول النووي لكن خالف فيه المذهب بس. فانا قلت هذا المخطئ، ما توقفنيش ما توقفنيش، انا كده التوقيت هيضايقني بصراحه. خلينا نخلص عندنا سنن كثيره ونريد ننتهي. فيها. ممكن ده تخليها في الاخر واكتبها نوع بقى نتكلم فيها. طيب ايضا عايز ابن عبد السلام عندنا من المذهب ما لا استحبابي الاستياك حتى بعد الزوال للصائم. وقال ايضا لان السواك فيه تعظيم للرب وانه يعني لانك مطهرة للفم ومرضاة للرب وهذا يكون افضل من الخلوف. يعني الخلوف هذا اصغر الشيء اللي عندك، لكن السواك فيه تعظيم لله عز وجل فيستحب على الاصل. وهذا ومع ذلك وقالوا ايضا طب المضمضه في الوضوء تزيل الخلوف ومع ذلك لا تكره، يعني المضمضه ستزيل الرائحه ومع ذلك لا تكره. انت لو توضيت الان هل حد قال من كراهه المضمضه؟ فاذا لا كراهه في المضمضه حتى بعد الزوال اكيد طبعا لما اراد يتوضا وهذه لا تزل. ثم قالوا ايضا قولكم بان السواك سيزيل الرائحه فيه نظر اصلا، قالوا لان خلوف الفم رائحته تاتي من اين؟ من المعده. والسواك لا يزيله، السواك لن يزيله لان الرائحه اصلا جايه من المعده والسواك هو كل كلامه في الفم في الاسنان. فقالوا اذا هو بيزيل فقط قلح الاسنان وسخ السنان، لكن الرائحه لانها تاتي من المعده فلن يؤثر في المعده. والراجح حقيقه انه لا انه لا حر لا كراهه في استعمال السواك حتى لو بعد الزوال للصائم. قال والتسمية أوله، والتسمية أوله أول من أول الوضوء. قال كأنه هنا لما ذكر السواك قال والتسمية أوله، يبقى هنا سيوافق قول الجمهور من في الأصحاب عندنا على أن السواك بعد غسل اليدين، لأنه جعل أول شيء في السنن التسمية خلافا لما رجحه ابن الصلاح بأن السواك يكون عند قبل التسمية أصابه. قال والتسمية أوله وهذه أين دليل التسمية؟ عندي أعلم دليل التسمية عندنا طبعا كله يروح للحديث وعلى ما تقولوها تقولوا ضعيف صح؟ كله يروح كده الحديث اللي بيتعلق بيه الحنابلة والبعض على من توضى اللي مسكن اسم الله عليه فهو إيش؟ هو لا الوضوء لا وضوء بغير اسم الله والحديث ضعيف. طب ايه الدلاله على سنيه التسميه؟ احنا خلصنا متن كامل مفيش استحضار. ما الدليل على اروح كده يمين شويه عشان ما بلاش اروح شمال عشان دول الغلابه لا في الوضوء ما ده اصلا حديث فيه اصلا حديث لا لا حديث. ما الدلاله على ان التسميه فين الديمومه؟ طب هات دليل على الديمومه دي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات او في في في رحله ونقول او في تجمع مع الصحابه سال عن ماء الوضوء فلم يجد، فقال ائتوني باناء فيه اي شيء فيه ائتوني باناء لكم، فوضع يده في الاناء ثم قال توضاوا بسم الله. فقال انس رضي الله عنه وجدت الماء يفور من بين يدي اصابع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى توضاوا عن اخره كل من كان معه. فقال ايش توضاوا بسم الله؟ فهنا وهذا الحديث عند البيهقي وابن خزيمة حديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان بعض تكلم فيه لكن الحديث ثابت. والحديث الآخر طبعا الذي لم يصح عند اللي هو لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، أو أيضا هذا هو الأهم. طيب لماذا قلنا بأن الوضوء تسمية في الوضوء وليست بواجبة خلافا للحنابلة؟ المذاهب الأخرى الثلاثة لا تقول بسنية التسمية، عند الحنابلة تسمية وجوب التسمية. لماذا عندنا في المذهب أن التسمية سنة وليست واجبة؟ لا حديث الحديث ما يسمى المسيء لصلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله ثم ذكر عليه الآية ولم يذكر له التسمية، فقالوا هنا إيش؟ دلالة على أن التسمية ليست واجبة بل التسمية سنة. وطبعا هذا ينازعنا فيه الحنابلة على إثبات أن هذا أصل عندنا في مسألة إثبات فرائض الوضوء وسنة الوضوء، لأنه طبعا هم يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق ونحن نقول كما سيأتي معنا بالسنية استدلالا بهذا الحديث أيضا وغيره. عندهم القولين في الحنابلة في ذلك أيضا. فقلنا اذا هنا التسمية، وبعضهم قالوا استحب التعوذ ايضا انها ليست في الآية. نعم هي ليست في الآية، لا صحيح، وايضا من الحديث المسيء لصلاته او الذي لم يحسن الصلاة. طبعا خلاص انه علمه وقال توضع كما امرك الله ولم يذكر له التسمية، وهذا مقام بيان، ما هو ده اصل المسألة عندنا في ذلك. نعم نعم، لانه قال انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء في رواية كما امره الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما علمه الله، والله علمنا فين في الآية، وقال والآية ليس فيها تسمية، يبقى هذا اسباغ الوضوء وتمام الوضوء، ما زاد كمان في ذلك. طيب، البعض قالوا ان التسمية في الوضوء هيئة ايضا فليست من السنن، بعضهم قال ليست سنن، عندنا سنن وفي الصلاة سنن واركان وهيئات، بعضهم قال ان هي هيئة ليست سنة، او خاصة الشيخ ابو حامد. فالمهم ان هنا قلنا بانه فقال فان ترك ففي اثنائه، يعني ايش فان ترك؟ فان ترك التسمية ففي اثنائه يسمي في اثناء الوضوء. من اين اثبت هذه المسألة؟ ايوه كده كده بقى عشان نشتغل مع بعض حلوه نفسنا تتفتح. اه دكتور، قياسا على التسميه في الاكل، جاء نص في التسميه في الاكل لانك ايش تسمي في البدايه، فان نسيت فتقول بسم الله اوله واخره. طيب ان نسي حتى اخر الوضوء تذكر بعد الوضوء ايضا، طبعا هذه ترك النسي وترك العمد، لان خلي بالك روايه النووي ايش بيقول، فان ترك ففي أثنائه، ما قالش فإن نسي، فكأنه يقصد هنا الترك بعمومه، لو ترك عامدا أو ترك ناسيا. فإذا صح له معنى الأصل أنه لو ترك عامدا، إلا كأنه يرى بأن زمان التسمية من بداية الوضوء حتى نهايته، حتى لو عمد ممكن يستدرك على على على ما قالوا، لو أراد أن يجعلها ناسيا لو قال فإن نسي ففي أثنائه، لكن قال ترك، إذا ترك على العمد وعلى السهل. معنى تاركها ان هو الترك ويقصد بيها، ما هو الترك معنى يختم بيه، ما هو قوه هنا بقى الالفاظ بقى بتاعت الماتم والعلماء، لما قال ترك يحتمل ترك عمد وترك نسي. ترك العمد يقصد بيه ان هو يقصد ان هو سينتهي بالتسليم وليس الترك بالكليه، صح كده؟ اه ما هو لم لا هو لم قال ترك، يبقى احتملت العموم ترك النسي والعمد. لا العمد فقط، العمد فقط الذي يترك يقصد بالترك ان هو سيؤجلها للاخر التسمية لمنتصف الوضوء، حسب بقى للاخر او ترك القاصد، والمهم ان هو ترك التسميه في الاول قاصدا، لكن مش هيترك التسميه بالكليه. مش ما دي مش موضوعنا خلاص، ولو تركها بالكليه مش هنجيبها احنا، يعني مش بنحقق في دي، بنحقق انه قصد الترك مش مجرد النسيان فقط. فهنا قال ابن ابي طبعا رايده للرفعي ايضا، قال فيها قال يشرع التدارك في الاثناء كده، يعني اذا في اثناء الوضوء له ان يستدرك التسميه ويسمي. لو تذكر او في اخر الوضوء بعد ما غسل كل الاعضاء هل يسمي ولا خلاص؟ قالوا حتى في اخره يسمي، لو تذكر بعد ان انتهى يسمي، على انك لو انتهيت من الطعام، وفيها روايه لو سميت يتقيأ الشيطان الذي اكل معك، فقاسوا على ذلك ايضا لأنه لو سمى بعد الوضوء كأنه أدرك، لأن هي المسألة قياسا كلها على الأكل والشرب، فقالوا ذلك. قال إذن فإن ترك ففي أثنائه، قال وغسل كفيه، انتهينا من التسمية، وغسل كفيه، وغسل كفيه. طب لسه خلينا بس بغسل كفيه الأول، فإذا غسل الكفيه سنة، وهذه ليس لها علاقة بغسل اليدين، البعض يرى أنه لو غسل الكفين ثم جاء لغسل اليدين يبدأ من الكوع، فين الكوع؟ لأنه هنا نقول غسل اليدين كفيه إلى الكوع، أنا أقول غسل الكفيه إلى، طبعا الناس سواء من الكوع ده العوام ده المرفق، لا ده الكوع، الكوع العضبتان اللي بعد الكف تماما يمينا ويسارا، ده الكوع. نعم ده الكوع، هذا الكوع، إذا نقول غسل كفيه إلى كوعيه، يبقى الكف إلى بداية الرسخ هكذا. وهذه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. طيب الآن يعني عندنا حالة. طيب فات محله إن كان بعد الوضوء. ما خلاص قلنا رددنا على ذلك يا أستاذ. كلامك فيه نظر طبعا جيد إنه فات محله إن كان بعد الوضوء، لكن هم قالوا قياسا على الأكل والشرب، فبعد أن يأكل ويشرب رجعت الرواية في ذلك فقصوه على ذلك. وإن كان طبعا فيه نظر في في في لكن لو ناسي إنه فات محله، لكن أيضا قلنا لأن هي قياس على الأكل والشرب فيستدرك بذلك. قال طيب الآن الكفين عندك، إما متيقن الطهارة شاكك في الطهارة متيقن النجاسة. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم بين العلة فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث متفق عليه، وهذه العلة إيش نقول إن هذه العلة ظاهرة هنا إن قال فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب إذا قلنا وتفرقنا احنا بين الماء القليل والماء الكثير. ليش؟ لو قلنا لو الماء قليل ووضع يده قد ينجس، والماء الكثير غيره يختلف الحكم. طيب وانا قال حتى يغسلها ثلاثه، هو قال هنا فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما. يعني لو هو مش متيقن طهاره اليد شاكك، يبقى كره انك ايش او كره انك تضع يدك في الاناء قبل ان تغسلها ثلاثه. طب لماذا قال كره؟ ما قالش يحرم. مش سامعك انت بتكلم جوه بطنك عشان انا ما اسمعكش. لا قول لان هنا شك مش مفيش يقين على النجاسه. قال ان هنا شك. نعم. فقال كره. نعم. ليس يقينا. نعم. نعم احسنت، لان هو هنا قال لانه شك. فإن لم يتيقن طهرته ولم يتيقن نجاسة، المسألة مشكوك فيها، فذلك قال بالكراهة عندنا. الشك في استواء الطرفين. نعم الشك هنا استواء الطرفين، لم يغلب على غير شيء. فقال هنا إيش كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما عند قبل غسلهما، الحديث قبل أن يغسلهم ثلاثة. يبقى الحالة الأولى إنه لم يتيقن طهرهما. طيب لو تيقن الطهر حكمه إيش؟ يضع يده في الإناء ولا لا يضع يده في الإناء أيضا؟ قال يكره قبل أن لم يتيقن الطهر، قالوا بالكراهة. طيب إن تيقن الطهر لا يكره، يبقى لا يكره أن يضع إليه في الإناء. طيب وقلنا لأن لا فرق بين نوم الليل ومن النهار عندنا، خلاف الإمام أحمد جعل مسألة في نوم بات جعل بيتوتة الليل عندنا على العموم، لأن لا فرق بين بيت النهار بين نوم النهار وبين نوم الليل. طيب الحديث فيه إشكال أو مش الحديث، عندنا الإشكال إحنا طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ليش ثلاثا؟ ما لو مرة واحدة زالت النجاسة كفت. دي بقى لكم شوفوا تعملوا فيها ايش. ايش يعني اذا الثلاثه دي تعبديه؟ يبقى حتى لو يده فيها نجاسة لابد أنه يغسلها ثلاثة. حد عنده أي شيء آخر؟ طب هذه لابد أن تكلم هذه ثلاثة عند أي حالة من الحالات. لا يعني إحنا قلنا تيقن طهارة، تيقن نجاسة، شك الطهارة، الثلاثة على الثلاث حالات يعني الغسل ثلاثة في الثلاث حالات. تيقن نجاسة. طيب يعني تيقن نجاسة كلكم رحتوا ناحية السهلة، تيقن نجاسة وسبتوا الاثنين اللي فيهم الإشكالية، تيقن الطهارة وشك الطهارة. كلام بقى ولا مرة. طيب ما انا ذاك احنا بنفرقنا. لا ما هو قال اذا لا ما هو ما قال انه لا يدري اين باتت يده، يعني معناه انه شاكك في يده، لكن افترض ان الانسان هو متيقن ان رابط ايده متيقن الطهارة او شاكك الطهارة او متأكد النجاسة متيقن النجاسة متيقن النجاسة تقول بالثلاثة. ليش؟ لان خلاص الان على نتعبدية ازالت نجاسة، فلو قلنا ذلك على الاستنجاء. طب متيقن طهارة لو غسل مرة واحدة هو اصلا لا يلزمه الغسل، فلو قلت انه متأكد الطهارة يغسل مرة واحدة يبقى ايش؟ يبقى صح. طب هو المشكوك هنا الاشكال، الغير متيقن للطهارة يلزمه ثلاثا ام تكفيه واحدة؟ طبعا احنا قلنا ان كراهة، الغير متيقن الحكم كراهة، والكراهة كراهة تنزيهية ليست كراهة تحريمية، كراهة تنزيهية ليست كراهة تحريمية. داخل كراهة الشيخ يقول ان يتوضأ بدون ان يغسل يديه ثلاثة. ليش؟ داخل كراهة يريد ان يتوضأ بدون غير ان يغسل يديه قبلها يعني. احنا قلنا في كراهة. خلاص بينا ان في كراهة، لكن هل ينزل في الحديث الشافعي قاله البويطي بانه يغسل ثلاثة؟ الشاك يغسل ثلاثة للحديث. قال لا تزول الكراهة، الكراهة ما مش تحريم، لا تزول الكراهة إلا بغسل اليدين الثلاثة. وهذا في الشاك، في الشاك وطبعا المستثنى ده بأولى. أما المتيقن للطهارة قلنا لا يلزمه أصلا الغسل، فلو غسل غسلة واحدة فلا إشكال فيها. طيب عايز تفضل قبل ما ندخل في النجاسة. طبعا طبعا انه هنجس الاناء لو الاناء ماء قليل كمان يعني. نعم. طيب لا يغسل ثلاثة على قول الشافعي، يغسل ثلاثة كما في الحديث من شك على ان يلزمه الثلاثة، مش يلزمه يعني على لا تزول الكراهة الا بغسل الثلاثة ثلاث مرات. تمام. طيب قال والمضمضة والاستنشاق. في اشياء لو في اسئلة عند ال عند الفيس او عند التليجرام ممكن. انا بحاول اشوف التليجرام لو في اسئلة، بس انا اعتقد ما فيش. طب لو في أسئلة أخرى حد يكتبها بصراحة. قال والمضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق إذا من السنة عندنا المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق من السنة. نعم أولا هي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، بل بل بل بعض أخذ علينا دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نثبتها أن هي المضمضة والاستنشاق من السنة. وكما طبعا في حديث الوضوء، حديث عبد الله بن زيد وغيره من الحديث الذي ثبت فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبو هريرة وغيره أيضا وابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضى واستنشق، كان يتمضض ويستنشق. المذهب عندنا من السنن المشهور عند الإمام أحمد رحمة الله على الجميع رضي الله عن أئمتنا، والوجوب وجوب المضمضة والاستنشاق. وطبعا عندهم أكثر من رواية في الحنابلة، وجوب الاثنين أو وجوب إحداهما وسنية الأخرى، وأيضا الملكية عندهم في ذلك. أما عندنا الاستدلال على أن حديث المسيء لصلاته نفسه لما أراد أن يعلمه الوضوء والمقام مقام بيان، فقال توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له الآية، وليس في ذلك مضمضة والاستنشاق. أولا إيش المضمضة وما معنى المضمضة وما معنى الاستنشاق؟ لا انت عندك الاول المضمضه، دخول الماء في الفم ثم عندك دخول الماء غير دوران الماء غير مج الماء. فعندك ثلاثة أشياء. الأول دخول الماء في الفم، هذا أصل المضمضة، لأن هذا هو الواجب، أو مش هنقول واجب يعني واجب في سنية المضمضة أو فعل المضمضة. ثم دوران الماء في الفم، وهذه من كمال المضمضة أنك تديره في الفم، لأنك ممكن تدخل الماء وتخرجه بدون دوران، ودورانه ثم المج وهو الإخراج أنك تخرجه. وأيضا ممكن ما يكونش فيه مج، أنك أنت تدخل الماء ثم تتركه يسقط، هذا لا يسمى مجا، أو ابلعه كما قلت. المج هو إخراجه، والدوران إدارة الماء في الفم، وهذا معنى المضمضة. أما الاستنشاق إدخال الماء في مقدم الأنف، والاستنثار إخراج الماء. في فرق بين الاستنشاق والاستنثار أيضا. هذا الاستنشاق. قال والمضمضة والاستنشاق، والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح. خذوا معي الجملة دي كده عشان فيها مخالفة بين الرفع والنوي. ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنشق بأخرى ثلاثة ويبالغ فيهما غير الصائم. قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم. طيب إيش؟ أنا عندي يتمضمض يمضمض ليلة واحد، يعني مفيش فيها إشكال مشان نزعل من بعض. يبقى ناخد مسألة المضمضة والاستنشاق أولا. بينا معنى المضمضة ومعنى الاستنشاق، وقلنا ثبوت سنيتها عندنا بحديث المسيء لصلاته بأنها سنة عندنا، لكن أيضا الخلاف فيها قوي بيننا وبين الحنابلة وغيرنا. طيب، والراجح أن هي سنة حتى مع ديمومة، لكن من السنة المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وداوم على فعلها. وهيئة أو كيفية المضمضة والاستنشاق لها صور. الأظهر فصلهما، هذا كلام الرافعي، كلام الرافعي في المحرر. قال الأظهر فصلهما، يعني فصل المضمضة عن الاستنشاق. قال الأظهر فصلهما أفضل، يعني إيش؟ يعني أنه يستنشق أولا، يتمضمض أولا ثم يستنشق، ولا أكثر من صورة سنبينها. بخلاف أن النووي رجح الجمع أفضل، رجح الجمع أفضل. طيب، الذين قالوا بالفصل، أولا قلنا كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويدير الماء ثم يمجه، هذه كمال المضمضة. أقل المضمضة أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط المج ولا يشترط الإدارة، أن يدير الماء. طيب، الذين قالوا بالفصل بين المضمضة والاستنشاق استدلوا بحديث لما رواه أبو داود من حديث طلحة بن مطرف أنه رأى، يعني إلى آخر الراوي فيه عن جده، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني إيش يفعل؟ أنه يتمضمض ثم يستنشق. طيب، وهذا فيه راوي ليث بن أبي سليم، وهذا الإشكال أنه ضعفه الجمهور، الجمهور مضعفه هذا الراوي ليث بن أبي سليم، وهو ده عمدة استدلال من قال عندنا بالفصل، من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق. ثم قال هو والأصح، ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا. يعني بعد ما أولا قال بأن الأظهر عندنا الفصل، في صور للفصل. إيش صور الفصل دي؟ إما أنك تأتي بغرفة واحدة فتتمضمض بالغرفة الواحدة ثلاثا، ثم تأتي بغرفة أخرى تستنشق ثلاثة، دي هيئة أو صورة. صورة أخرى أنك تتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ثلاث مضمضات، يعني غرفة ومضمضة ثم غرفة ومضمضة ثم غرفة ومضمضة ثم تستنشق واحدة واثنين وثلاثة، كام الآن؟ ست. وقالوا هذه أقرب للنظافة، لكن هو هنا قال ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثة، جعلها غرفتين وواحدة بثلاث وواحدة بثلاث. والصورة الثانية ست غرفات ثلاثة بثلاث مضبضة وثلاثة بثلاث استنشاقات. هذا لمن أراد الفصل، لمن قال بالفصل كما هو قال. قال ويبالغ فيها فيهما غير الصائم. يبالغ فين؟ هل واحد فيهما يعني في المضبضة والاستنشاق؟ فين؟ في المضبضة والاستنشاق. والدليل في الاستنشاق واضح ومشهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيت ابن صبرة أو لقيت ابن صبرة، لقيت ابن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب حديث ده في الاستنشاق. في حديث آخر عند سفيان الثوري قال إذا توضأ فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وهذا رواه ابن القطان وقال بصحته، وهذا من الأدلة على عدم المبالغة في الوضوء. قال إذا توضأت فبالغ أو فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. على المبالغة طبعا ما لم تكن صائما. احنا قلنا حديث لقيت ابن صبرة هو المشهور في السنة الأربعة بالاستنشاق، هم يستدلون على المضمضة بالاثنين بهذا الرواية أيضا لسفيان الثوري، وبعضهم يقيسوها على الاستنشاق عموما في ذلك أيضا. والبعض يقول لا المبالغة في الاستنشاق وليست في المضمضة، لكن عندنا هذا الكلام. وطبعا قالوا بأن المبالغة في الاستنشاق قد تؤدي إلى نزول الماء إلى الحلق. ومن باب أولى لو قلنا بذلك فالمبالغة في الوضوء قد تؤدي، لكن هو الفارق أن الاستنشاق أنت لن تستطيع أن تضبطه. إيش؟ نعم أنا قلت الوضوء المبالغة في المضمضة قد تؤدي، لكن هم قالوا الفارق بين الاستنشاق أنت لو استنشقت ما تستطيع تأتي بالماء سينسحب وينزل إلى الحلق، ده ممكن. لكن في المضمضة ممكن تطبق تبالغ في المضمضة لكن تطبق الحلق فما ينزل ماء فممكن تتحكم فيه، لكن هو سدا للمسألة وحيطة قالوا بذلك أيضا. فإذا المبالغة هنا مكروهة لإيش؟ للصائم في الاستنشاق أو في المضمضة. بعض قال بالتحريم لكن الصائم هو حكم عندنا كراهة خلاص. طيب ثم قال هنا بقى الترجيح النووي، هنا النووي سيراجع سيخالف الرافعي. الرافعي يرى الفصل، هو قال قلت الأزهر تفضيل الجمع، تفضيل الجمع. والحق بتفضيل الجمع هو الأصل الراجح، لأن الروايات التي جاءت الأحاديث جاءت في الجمع ثابتة وأقوى. نعم قال وهذا الذي أيضا نص عليه الشافعي في الأم أيضا. وانتبه هنا الشافعي نص إيش في الأم، والرافعي قال إيش بالفصل. إذا الأئمة أئمة أهل اجتهاد، يعني المسألة مش تقليد عندهم. يعني الرافعي أحد أئمة المذهب، بل هو يعني هو الشيخان عندنا هو النووي. وفي الأم يقول الشافعي الجمع، وهنا ارتقى الرافعي بالفصل قال مبالغة في النظافة فايش فرجح ذلك اجتهادا منه ولم ينكر عليه أحد. الآن أنت دلوقتي لما تيجي تجتهد تلاقي الناس نازلة تعمل إنكار، ليش؟ مش لازم الشخص ما لم يجتهد بأدلة وقدر علمي لا ينكر عليه. وإن خالف الإمام الرافعي نفسه الذي يروي المذهب أو يعني مؤلف شرح الشرح المحرر والمختصر وشرح الكتب من قبله من الغزالي وغير ذلك اجتهد فخالف بذلك، فلا إشكال في ذلك. مش نغلق الباب والمسألة لا تفتح ولا تتكلم واتبع وقلد هذا التقليد الذي زم بعد ذلك. وهو لذلك هو قالوا ان الكلام هذا موجود في الأم، يعني هو ده نقل عن الأم ايضا، يعني هو لذلك هو قال الازهر تفضيل الجمع لان هو نص عليه الشافعي في الأم. فاذا قول يعني ده قول هنأتي لأن الصور انتظرني هنأتي. طيب ما انا هقولها لا انا لسه اقراها عشان تبقى باينه. بس فالاول احنا كنا بنتكلم فين؟ قلت الازهر زي ما انت قلت كده دلاله على ده قول. يعني قول ثاني للشافعي. نعم ما سواء رجح قولا ثاني للشافعي، لكن هذا هو الازهر للشافعي. نعم ودي طبعا حديث عبد الله بن زيد واكثر احاديث الصحيحه في في في في السنه عن الجمع بين المضمضه والاستنشاق. وابن عباس ايضا في حديث ابن عباس انه هو مضمضه واستنشق. فقال هنا بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله اعلم. طبعا هو استنادا اولا لحديث عبد الله بن زيد كما قلنا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال تمضمض واستنشق من كف واحده ثلاث تمضمض واستنشق من كف واحده فعل ذلك ثلاث حديث عند البخاري ومسلم. فهنا قال بثلاث غرف يعني غرفه مضمض واستنشاق ثم غرفه مضمض واستنشاق ثم غرفه مضمض واستنشاق وذلك في حديث عبد الله بن زيد في المتفق عليه. هذه الصورة الأولى اللي هو رجحها الإمام النووي. وبعضهم قال في صورة أخرى غرفة واحدة إن أمكنك تتمضمض وتستنشق ثلاثا إن أمكنك يعني غرفة واحدة مش ثلاثة تتمضمض وتستنشق ثلاثا من الغرفة الواحدة مع بعض الجمع. طيب لا هي كده كده انت هتعمل ثلاثة لكن الفرق ان دي ثلاث غرفات ودي غرفة واحدة بس الفرق بذلك ممكن تفعلها لو اردت عندك ماء كثير وتستطيع انك تفعلها بس يعني يجمع غرفة واحدة ويخلط المضمضة والاستنشاق معا سريعا ويعملهم ثلاث مرات لو امكن هي صورة موجودة ويجوز انها تفعل. بل الرفعي قال في الشرح الكبير قال وهو الاحسن يعني كأنه في اقتصار للماء مع الجمع مع السنة حتى لا تستخدم ماء كثير. الصورة دي شيخ فرض دي السنة يعني ولا هي مجرد عمل الفكر كده يعني هو نعمل كده هو دي صورة من صور الجامعة يعني كده صورة من كده هل ورد دي السنة ولا نحن الكائن؟ أنا حقيقة ما أذكر الآن إن ممكن يكون فيها ورد فيها يعني تحتاج إن نراجع عشان أنا قبل أقول هل ورد فيها رواية أم لا يعني بس يبدو إن فيها رواية وردت خلينا نكتبها كده ونراجعها حتى نأكدها بعد ذلك حتى ما نقول فيها. هو الورد عند الرفعي انه ما قالش بالجمع ان الجمع يقول بالفصل لكن قال بمسألة ان غرفة واحدة ثلاثا ثم ثلاثا يعني قال غرفة واحدة مضمضة ثلاثا ثم استنشق ثلاثا لانه لا يقول بالجمع قال يقول بالفصل لكن على انها غرفة واحدة. اما هنا الصورة بانها يجمع بينهما. اذا الاثنين اثبتوا سنية المضمضة والاستنشاق وفقط اختلفوا في الجمع والفصل يعني في الافضليه في الصوره فقط ما بين الرفعي والنووي. وهذا لمن اراد ان يدون في مساله الخلاف هنا بين الرفعي والنووي ان الرفعي يرى الجمع يرى الفصل والنووي يرى الجمع. الشافعي على القول هذا ممكن يكون في قول ثاني من مقام لم قال الازهر بس احتاج لمراجعه ايضا فيها ذلك ايضا. طيب وقلنا ايضا يسن الاستنثار لما يذكره. هو لم يذكر الاستنثار ذكر المضمضه والاستنشاق لكن الاستنثار يسن ايضا وهو اخراج الماء من الانف طرح الماء من الانف ايضا. وايضا قالوا من يستحب ان ياخذ الماء بيده اليمنى وان كان سيستنثر يستنثر باليسرى يعني يستنشق ويتمضمض باليمنى ويستنثر باليسرى. طيب هذا انتهينا من ذلك. قال وتسليس الغسل وتسليس الغسل والمسح. هنا فيها وقفة. المذهب قال بتسليس الغسل والمسح. طيب أيوة إذن هنا تسليس الغسل في أحاديث وردت عن ذلك وهو المذهب يستدل أيضا بتسليس المسح. إذا المسح الرأس يرى بسنية مسح الرأس ثلاثة. طيب تسليس الغسل ده اجماع سنية الغسل تسليس الغسل اجماع. وايضا ورد حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده وقال هذا وضوء مجزئ او هذا وضوء يجزئه ثم توضا مرتين وقال هذا اجر على اجر او ثواب على ثواب مرتين قال هذا وضوء اجر مرتين ثم توضا ثلاثا كما جاء في معنى الحديث قال هذا وضوء ووضوء الانبياء من قبل. فإذا أثبت مشروعية الوضوء مرة واحدة ثم أثنى على الزيادة في المرتين ثم سلس وقال ان هذا وضوء الانبياء، قال فمن زاد او نقص فقد اساء وتعدى. لا اللي انا قلتها اقصد، ايش عايز تقول انت؟ طيب انا قلت ايش؟ نعم انا اقصد وما توقفنيش يعني، انا قصدتها انها موجوده. طيب انا عايز اشكل عليكم في قصد المعدة النقصان ايه، فانت الان انت ما تستعجلش وتقول لي اللي انت تعرفه، خليك باللي انا اعرفه دلوقتي. وانت كده خليت بقى انتوا هتبحثوا في النقصان دي خلاص كده، عشان ايش ما توقفنيش تاني، دي بقى محل بحث. لانه قال فما كيف يكون النقصان؟ الزياده معروفه، الزياده معروفه ان الزياده عن الثلاثه اربعه وخمسه. طب وانا اسوي الان هذا قد اساء او تعدى، نقول لانه قالوا اساء في النقصان وتعدى، او تعدى وظلم، تعدى في الزياده وظلم في النقصان، او لو اساء في النقصان وتعدي في الزياده، والتعدي انه زاد عن الثلاثه فقد هنا ايش زاد عن المشروع رابعه او خامسه. طيب متى تكون الرابعه والخامسه ليست تعدي، ومتى تكون تعدي؟ تاني، متى تكون الرابعه او الخامسه او السادسه تعدي، ومتى لا تكون تعدي؟ تكون تعدي عندما لا يحتاج، عندما اذا احتاجها فلا تعد ولا تعدي. كلامك جميل، بس انا عارف اللي انت قلته ده يعني ممتاز، كلامك حلو. اذا لو فعلها ليه تعدي؟ بس انا اقول لك الممتاز، بارك الله فيك، مش قادر اسكت عن كده، عايز اشوف حد هيقول حاجه تانية، بس انت خلاص الجمتها لي. طب ولو ما قالهاش كده؟ طب قالها عن نيه الاحتياج او العاده، مش عاده عن نيه الاحتياج. طب اديني مثال للعاده. هو مثلا وجهه متسخ جدا فغسله ثلاثه، لا لسه متسخ فغسله اربعه، دم بينزل، دم بينزل، دم بينزل. ايش؟ ايوه احسن، انا كنت دي ماشي ودي ماشي، يعني غسل ثلاثه والجو حر، انا كده اتوضيت، انا بقى اكمل وشي قاعد اتشطف بوشي، فانتوى التبرد ولم ينتوي العباده، فيحط عشره مش هنقول له شيء. لكن لو انتوى يفعلها تعبدا بعد الثلاثه نقول اسات او تعديت. لا انتوى تبرد، خدوا ثلاثه وخلاص بقى ايه، واحس انه حرام فاخذ الرابعه والخامسه تبرده، مفيش فيها شيء. نعم، ما هو لسه الموالاه، مش ما هو لو حتى قلنا بسنيه الموالاه وبوجوب الموالاه ولسه مفيش مشكله، يعني ما لا اشكال فيه، قالها تبردا. او كما قال ايش، وجد ان في، لو ان هو لو وجد في شيء، ده اللي قاله لؤي، لكن مش ده اللي احنا بنريده، عايزين النيه. لو وجد شيء يمنع وصول الماء فهو ملزم انه يحق حتى الماء يصل، فيحط اربعه خمسه، مش دي موضوعنا، لان هو ما زال تعبدا. احنا عايزين نفصل في العدد من التعبد لايش، لعدم التعبد، فلابد النيه، لانه لو احتاج هيجيب. نعم اربعه خمسه، مش ده سؤالنا، سؤالنا على متى ياتيها وليس عليه شيء، وان كان دي صوره اللي هو قالها يعني، لكن انا اريد مساله النيه اللي تفصل لنا في هذه المساله. لا نقصان دي تبعكم بقى، شروها كده خدوها لغايه ما عشان ما اقفش. ايش يصل الماء؟ ايه اتساخ؟ اه طبعا، ما ده المقصود. الاخ عبد الله نفسه بيعملها اتساخ، يصل مش يمنع. طب خلاص هو عديناها بقى، ما تقعدش. هو احنا عايزين نرد على الاولى، ان لو احتاج كده كده مش هنتكلم معه، انه محتاج للغسل. واحد عليه طين في الاظافر وعايز يشيله، فلا بد انه يزيد خلاص عشان يزيد. احنا كلامنا لا، كلامنا مش في الحاجه، ده لسه تعديت كلامنا، اللي احنا نقول لا هو لا يحتاج للزياده، لكن متى لو زاد اساء، ومتى لو اللي انتوا قلتوه نقصان لو وصل لحد هنا. لا انا مش هجيب عن نقصان الان، خلوها معكم، خلوها سؤال بس اللي هنشغل بقى. انت في ناس ما بتحلوش يا استاذ، ما انا هسيبك بقى يا دكتور، ما تحرقهاش، خليها معاك وهاتها. وعلى المجموعه هنا اللي معنا، ما معنى نقصان؟ فمن اذا زاد او نقص فايش فقد اساء، ما معنى النقصان فيها؟ طيب هو ايش الاول؟ احنا نرجع للدليل على تسليس الغسل، وقلناه بينا روايات كثيره جدا في تسليس الغسل. الاشكال عندنا في المسح، نستدل بروايتين او بحديثين، حديث لا اشكال فيه هو صحيح، وعن قلتين عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، قال هما يستدل به المذهب، لكن أنا سأطرح عليكم الدليل الأول والثاني وأنتم تردوا على الأول والثاني مش هتردوا عليه. الدليل الأول قال عن عثمان رضي الله عنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وراوي عثمان قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فهذا الأول الدليل الأول عندنا. ثم حديث آخر عن عامر بن شقيق بن سلمة عن عثمان هذا في السنن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثة. الأولاني عام خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسح مرة ثانية. الأولاني خصص بإيش؟ بمورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه. طب ليش يخصص؟ هيقول لك ده فرد من أفراد العموم، مش حكم واحد يعني، فاهم رأسه ليش ولا لا؟ فرد من أفراد العموم يعني ليس تخصيصا. طب خلينا نرد الاول عليه وخليك انا هجيلك، لان هو الان راح ناحيه التخصيص، فانا عايز افهمه التخصيص يعني الحكم المخالف في الحكم الخاص يخالف العام. طب هو لما مسح دي مسح وهناك مسح مره ثلاثه ومره واحد، فرض من افراد العموم يعني ممكن مره واحد مره اثنين مره ثلاثه، مش توضع مره مره اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه، ممكن يقول لك ذلك، يبقى ليس تخصيصا، يسمى ايش؟ ذكر فرض من افراد العموم لا يخصص. طيب عندك يا دكتور لا بقى انت قلت تقول له ان الدليل لا يساعدك، يعني الدليل مش محل النزاع، احنا نزعنا في تسليس المسح، وهذا الحديث عايز اقول انه اطلاقا توضأ ثلاثا يعني ولم يفرق. هو طبعا ممكن يستدل يقول لك ما هو الاطلاق على كل الاعضاء، وانت تقول له انه ايش محتمل، محتمل انه يقصد على الغالب اللي هو الغسل. لا معك بطاريه يحتمل انه يكون على الغالب، فاذا الحديث ليس ايش هو، ثم يقول لك الان معي الخاص، يعني الحديث ده ممكن تتكلم انه ليس نصا. نعم مفيش، هذه الروايه ليست نصا تحتمل. ثم استدل بحديث الاخر عند البياقي توضا فمسح رأسه ثلاثه. الحق ان الحديث هذا نص في المساله، لكن لو ثبت، لان البعض شذذ الزياده هذه او ضعف الزياده، توضا فمسح رأسه ثلاثه في الحديث استكمال الحديث بعضهم ضعفها، وان كانت هي في السنن وفيما اذكر عند ابي داود ايضا موجود. فهنا الخلاف بين المذاهب على ثبوت الزيادة هذه عند تحديث عثمان. ما أنا أقول لك هو ضعف الزيادة، بعضهم ضعف الزيادة وأخذوا بالإطلاق فقط، وأما زيادة مسح رأس ثلاثة، لكن الحق إن رواية أبو داود في بعض أهل العلم حسنوها على ذلك. حتى هو الكلام كله عامر عامر بن شقيق، لا عن عامر عن شقيق بن سلمة، كلام في عامر، والبعض تكلم في عامر في طعن فيه، لكن الحاكم قال لا اعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه. الكلام كله على على على على, على عامر اصلا. وطبعا الرافعي خرج الحديث بروايات اخرى وحسنها او يعني اثبتها ايضا. فهذا الذي يستدل به المذهب في تسليس المسح، تسليس المسح، لكن الحديث الصريحة الثابتة في إفراد المسح الرأس مرة واحدة وعدم التسليس، بل البعض أصلا تكلم في عدم سنية المسح الرأس ثلاثا بذلك. ما هو مش هنقدر نقول بدعة لأن الحديث عند البعض ثابت أو فيه تحسين، فلا نستطيع أن نقول بأن المسألة بدعة لهذا، عنده دليل فيها يعني. مش هتقدر تبدع المخالف، لكن ممكن تقول الحديث فيه ضعيف ولم يثبت لو قلت بذلك أصالة. والراجح الله أعلم أن غالب الحديث يعني الصريحة الثابتة في المسح واحدة. قال ويأخذ الشاك باليقين، يأخذ الشاك يعني لو أنت الآن شككت في عدد الغسلات وعدد المسحات، يا ابني ما تسيبه أنت بتبحث عن الحديث، ده مش وقت وأنت معانا بحث فيه بعدين عشان ما نضيعش منك اللي بنقوله. لو طلبناها هنقول لك هفهم اي حديث بتبحث عنه في السنن مسح اثار ثلاثه. طيب ما احنا قلنا لك هو المساله في عام، بس بحث عنه عشان ما نضيعش الانتباه. لو احتجناها هنقول لك هفهم، زي ما الدكتور احنا عندنا ايه اللي عايزين نحس فيه، لو قلنا لا انت قلت في حاجه في الاول، قلت لك عايز نفحص ضاعت مننا عشان سجلنا هذا ان يا شيخ قوله الأظهر ما مسألة الفصل لا لا لا لا في الأول في الأول هو الدكتور علاء هو الموضع في غرفة كده ليش منها هل رواية ولا لا ان في غرفة غرفة واحدة ثلاثة للمنظمة الشاك هذه اللي نحتاج نرى فيها حديثة. نعم قال ويأخذ الشاك باليقين يبقى الآن انت لو عندك شك في عدد الغسلات عندك شك مثلا واحد او ثلاثة تأخذ به او ان الاصل عدم الزيادة الاصل تبني على الاقل كما القاعدة يعني كمان زي عدد الركعات في الصلاة مش هتأخذ ايش؟ لا هتاخد الشاك باليقين اليقين لو انت ثلاثة ولا اثنين هتخليها اثنين طبعا الاقل اليقين ما انت لو انت شاكك الان انت توضعت ثلاثة ام اثنين هتاخد بالاثنين على قاعدة ما هذه المال الجويني اللي قال قلب لا اخذ بالاكثر ليش لان قال ترك سنة بص شو مش طارق حتى العلماء قال ترك سنة اولى من اقتحام البدعة ولكن الكلام ده رد عليه بصراحة لأنك أنت الآن ما لو قلنا ذلك الصلاة أنت هتعمل إيه تقول أنا مش هجيب صلاة ركعة خامسة لا أنت شاكك فتأتي بالأقل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من يبني على ما استيقن قال من يبني على ما استيقن فإذا أنت الآن تبني على ذلك وهي ليس تكون بدعة في حقه لأنه لم يتقصد إذا شرحنا هنا طيب ولو تعمد هما الأصحاب ردوا كلام الجويني الجويني قال ذلك ردوا الأصحاب عندنا ردوا عليه قالوا هذا يكون بدعة لو تعمد ذلك لكن هو أصلا شاكك يبقى يبني على أقل طبعا نعم تسمعه هو ليه طب ما بسمعناش ليه ايش ايش فيه لا انت عايز تنقل قياسنا انت تقول قياس مع الفرق بس الفرض او النفل مش مؤثر في المسألة مش مؤثر هيفين التأثير فيه العبادة مشروعة يعني الوقت هي تنفع يعني ولا في الصلاة النافلة استناني بس صلاة النافلة ما خدش باليقين واخد بالزيادة عشان هي نافلة ولا اخد بزي الفرض ورد عليا صلاة النافلة والفرض ايش هفعل؟ هفعل مثل الفريضة والاصل ان الفريضة مثل النافلة عندنا في الاحكام الا ان يأتي ما يفرق هي دي نقطة وهي اصلا قاعدة اصلية من المسألة مش في الفريضة الصلاة فقط انت عندك قاعدة ان تأخذ عند شك تعمل باليقين استثني في ايه؟ استثني بقى انا حتى زي ما عارف يكون كده نفس زي الفرض ان احنا لا نبني على اليقين ان هو واحده او اثنين ونزود فنقول ان الحديث بتاع فمن تعدى وساوى ظلم يخليني ايه لا ما زودش حتى لو اقع في الاساءة لا طبعا لان حديث ما تعدى من تعدى ده عمد موضوع مش في كده يا جماعه انتوا بتخلطوا خالص ده في العمد قلت لكم الجوني قال وردوا جميع الاصحاب قالوا له كلامك هذا في العمد من تعمد لكن الذي لم يتعمد مفيش فيه مش واقع تحت المساله ما انا مش فيه اكتر وكده عشان ما نزودوش على نفسي البحث بعد كده هيزيد طيب قال ومسح كل راسه ومسح كل راس وقد بينا لو المذهب يرى بان مسح جميع الراس واجب عندنا اصحى كده المذهب يرى ان مسح جميع الراس واجب انا مش عارف الفيس والنايمين ما حدش بيعلق ولا حد شغال معانا وما اعرفش في حد على التليجرام شغال معانا ولا لا مش عايز النومه دي بصراحه ولو بعض شعرك يعني انا غلط انا واهم اللي لا انت شايفني ولي يا ابني قاعد قدامك ولا ولي ما بيغلطش ما تخطاني يا عم هو اللي انا غلطت وهمت في الحق في الملعب لا انت اهم شيء لا انت لم أهم؟ ليش لم أهم؟ لا أنا مش لم أهم لأن أنا بقى أطرح اختبارا بطرح اختبارا يبقى إذا مسح كل الرأس هذه السنة يبقى من السنة أنك تمسح وقلنا أن حقيقة أصلا الخروج من الخلاف مستحب لأن قوة المخالف عندنا في مسح جميع الرأس قوية جدا والأيس الحيطة في العبادة لكن قالوا لذلك هو هنا قال في السنة إيه؟ مسح كل الرأس مسح كل الرأس حتى هم قالوا عندنا للخروج من خلاف العلماء وهذا ذهب العلماء يعني هو في خلاف في ساعة صدر في سعة لتحمل المخالف، مش احنا عندنا عدم السعة دي خالص. كل من يخالف تقوم طخ نازل عليه كأنه هو ما بيش يفعلوا ذلك، ما كانوا يفعلوا ذلك أصلاً. شوف الإمام أحمد رجل يسأله يقول له أصلي على رجل جاء يعني مستاء أنه بيصلي خلف إمام بيقنط، وإمام أحمد كان لا يرى أن القنوط سنة في الفجر، فقال له قال صلي خلفه إمامك صلي، قال كيف أصلي؟ قال رأيت الشافعي، قال نعم، قلت تصلي خلفه، قال وما لي أصلي خلف الشافعي؟ قال أن الشافعي يقنط في الفجر، والإمام أحمد إمام ولا يرى القنوط، لكن يأتيه الرجل قال إمامي في الفجر بيقنط، تعال أنت الآن بقى خلي واحد يصلي خلف إمام بيقنط، ولو ما كانش شافعي مثلا المذهب أصالة أنه متقيد قاعد متأفف وانه كأنه يعني في بدعة بيعملها وانه كأنه كذا وذا. طب في ايه؟ وإمام أهل السنة والإمام أحمد يخالف الإمام الشافعي في مسألة القنوط، ومع ذلك ايش اللي فيه؟ الإمام الألباني رحمة الله عليه يرى ببدعية القبض بعد الرفع من الركوع، ببدعية القبض بعد الرفع من الركوع، سيبكم المسألة، ويرى إلزام الإرسال، وهو طبعا أهل الحجاز يرى بالقبض. فلما ذهب هو أصلا كان فسطيه وخرج فرجع يعني فصلى كالإمام ابن مازة ولا يصلي رحمة الله على الجميع، فقبض. فقالوا بعد كده الطلبة بيسألوه يا يعني يا شيخ أنت تقول ببدعية يعني يا ربي أن القبض، وطبعا فيها شدة من الشيخ حقيقة رحمة الله عليه، يا ربي بدعية القبض بعد رفع من ركوع، مع أن فيها خلاف، فيها خلاف في المسألة يعني أصالة يعني أنا أظن خلاف له حظ من النظر أصالة يعني. قالوا أنت قبضت؟ قالوا أن أنا عندي أصل آخر، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإمامي يرى القبض وأنا عندي لا أخالف الإمام، والمسألة فيها خلاف بعنوة يعني عنده هو، فقبض خلف الإمام ابن مازة وكلهم أئمة رحمة الله عليهم جميعا. فانظر هم كيف يروا الخلاف كان. الآن أنت الآن إيه؟ لا ده يقبض مش أصلي وراه، ده مش عارف ما أتم خلف عثمان، هو ده صحابة يعني كمان يعني أتم خلف عثمان في منى. طبعا لو سيدنا علي لم يتم، بس دي مش دوت اهل اجتهاد يعني، هو لم يتم والثاني اتم. انا بتكلم خلينا نطلع شويه بعد الصحابه، وان كان هو الاصل اللي احنا نتاسى بيهم كمان يعني لنبين، لكن انظر الى هؤلاء الائمه من اول اهل المتقدمون وايضا من المتاخرين يعني كيف نظرتهم لمساله الخلاف. الان احنا بننظر للخلاف بنظره يعني فيها من نوع من الانكار اصاله، يعني واحد جهر بالبسمله وانت لا ترى جهر بالبسمله، ما هو جرب المسألة فيها أدل، وإمام كبير يقول إمام الشافعي وفيها أدل، وأنت لا ترى جرب البسملة، هذا أصلا أنا بصلي وراء إمام بيجرب البسملة وكأنك مستنقص منه، هذا ضعف علمي. متى تنكر؟ هناك أمور لما ترى الخلاف قوي، الخلاف شديد في مخالفة الكتاب والسنة، فممكن تنكر وتنكر بالأدب، لكن لو كان الخلاف يسع وقد يكون عنده بعض الأدلة، فأنت أنا لابد أنك إيش تنظر إلى غير ذلك المسألة. المهم فقال ومسح كل رأسي للخروج من خلاف العلماء، هذا هو الراجح عندنا أيضا. طيب وعندنا مسح الرأس كهيئة، ما تكلمنا دائما في مسح الرأس عندنا في المسح سنية المسح الثلاثي، سنية استحباب المسح الثلاثي. نعم قال أن يبدأ بالمقدمة إلى المؤخرة ويرجع. طيب يبدأ من المقدمة، لأن ورد فيه حديث في الصحيح بدأ بمقدمة رأسه ثم رجع. قالوا هنا طب البدء والرجوع هذه مرة واحدة تستحب لمن عنده شعر يذهب ويرجع، هو يقصد بالمذهب بالرجوع والذهاب إيش؟ إن الماء يأتي على ظهر الشعر وباطن الشعر فيكون أصابع. طب اللي ما عنده شعر يكفيه أن يذهب مقبلا ولا يقولها تعبدا، مقبلا ومدبرا فيها نظر. لو قلت بأن مقبلا ومدبرا للشعر يبقى ستقول للأصمع أو للذي عنده شعر يا هي واحدة تكفيه إقبالا أو إدبارا أو يعني من أنا. ولو قلت بأن الحكمة فيها بأن الشعر يبتل ظاهرا وباطنا فإذا يكفيه واحدة لغير ذلك. طبعا هو طب إيش الفارق بأن أنا قلت يذهب ويرجع واحدة صح؟ مع أن في السعي بين الصفا والمروة الذهاب واحدة والرجوع واحدة، ما الفارق؟ هتقول انا بتبعي والله انا اخذت اما ان كان تعبدا، انا ما جايليش غير ان كان تعبدا اخر حاجه كتبتيها حضرتك وبعد كده وقفت انا انت معايا انا عارف انك بتتابعي بس اخر شيء كنت واقف على تعبنا وخلاص. طيب جزاك الله خير. وحد كاتب هنا انا عايز اقرا انت تحت جيل المشاركه عشان هم كاتبين حاجات وانا شكلي ما قريتهاش. اللي بيجي تاخد مره ميه بيجي مشاركه لا دي الدروس طيب بس من الدروس دي هات المشاركه. ايوه توضيح الجمهور صدر صدر صدر خذوا عني مناسككم ايش خذي عني مناسككم. طيب في الصفا والمروة انت فعل النبي كان في الوضوء قالوا صلوا كما رأتوني يصلي وهذا كان فعله بس في الوضوء قال ما صلوا كما رأتوني يصلي دي في الصلاة مش في الوضوء. يعني لماذا حسبناها مرة واحدة إقبالا وإدبارا في في في الرأس وفي الصفا والمروة حسبناها كل منهم مرة؟ أنت كنت عايز تقول حاجة؟ هو الموضوع أول حاجة موضوع المية إن أنا باخد المية مرة واحدة للاثنين ولا كده شيخ السنة مش غلط كده يا شيخ الحديث بتاع مرة بس هو في السنة قال إنها مرة؟ أنا سؤالي هنا هو قال جاءت أقبل وأدبر. طب أقبل وأدبر هي مرتين دي ولا اسمها مرة؟ إحنا قلنا مرة. طب هم قالوا طب اشمعنى في الصفا والمرة قلت مرتين؟ فيها نظر يا فيها نظر أنا أريد بس تحريك النظر. طيب وأنا فعل صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ثلاث مرات من أول المحاضرة. ما أنا عارف يا أستاذة والله خلاص أنا عارف والله جزاك الله خير إنك لقيتك وقفتي وقفتي بس بعد فترة كده فحبيت أحركك معنا شوية. فعل صلى الله عليه وسلم فعلها ثلاث مرات للذهاب وغيرها فعل وتعليم للأمة. لا لا برضه ما فهمتوش انا اقصد ايش. هو لما اقبل وادبر في الوضوء اعتبرناه مره مع انه لم يذكر انها مره. انت ممكن تقول لي اقبل بمره واثنى بالثانيه لكن احنا قلنا ان دي مسحه واحده. طب ليش اعتبرناها مسحه واحده من اقبال وادبار؟ فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ذهابا وايابا. فين ما عملتش في الشعر ثلاث فين ما عملهاش؟ هو مش فاهم يعني هي دلوقتي حديث اقبل بمره يفعل ذلك ثلاثه فين يفعل ذلك ثلاثه في المسح دي ما تثبت المسح ثلاثه كده وانت هتسكت. احنا ضعفت الروايه من شويه انت بتصحح لي الروايه فين دي؟ هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم مسح مره واحده فكل ان هو ما يعتبرش ان هو يمسح ثلاثه ان هو يعيد ذلك الثلاث مرات. مين اللي بيقوله؟ انتوا رحتوا فين يا جماعه؟ محرق مقصد حضرتك يعني قصد حضرتك ان هو الواحد ثلاثه؟ انتوا ما فهمتوش سؤالي وانا فاهم السؤال نصف الاجابه يبدو ان ما فهمتوش السؤال. قلت احنا قلنا الاقبال والادبار عندنا واحده دي مسحه واحده اقبال اهي وادبار يستشكل عليك. طب لماذا قلت هنا اقبال وادبار مسحه واحده وفي الصفا والمروه ذهبت للصفا واحده وللمروه واحده اثنين ما قلتش واحده؟ انا شايف ان ده خصم من الصفا والمروه دي حاجه. انا شايف ان ده خصم دي حاجه ودي حاجه عندما كان هو انا مش انت بتهد الاصل يا ابني مش تسمع الفارق. هو ده استشكال موجود عندنا في الكتب ايه بقى التثنية؟ هو فعل ذلك مرتين يا اما يفعل واحده يا اما ثلاث. هو شوف لو انتم فقهتوا باللي انا قلته في الشعر وخدتوا كلامي في الحكمه من الاقبال والادبار في الشعر هتوصلوا لحلها في الصفا والمروه. ايوه انا بقول لحضرتك في الوقت اديني فتحت الباب اهو من الصفا والمروه دي حاجتين يعني ده جبل وده جبل هنا بروح لمكان وهنا بروح لمكان لكن الشعر هو شعر واحد. شيخ انا اقول لا انت ابتديت تحط نفسك على الطريق لكن انت غلطت في حته انه مكانين. شيخ انا اقول يا شيخ انا عرفت. طب اتفضل. ان هو في الصفا والمروه مش على الطريق سبع مرات في الاقبال مشي مره وفي الادبار مشي مره اما في الشعر مات على ظهر الشعر مره وعلى الباطن مره فمات على الشعر مره واحده. احسنت يبقى انت هنا ايه بوركت اولا عشان ابارك فيك عشان نبعد عنك اي شيء تبريك مهم ان في الصفا والمروه المقصود ايش؟ قطع المسافه مش المقصود قطع المسافه yeah. فانت لما قطعتها اول yeah. مره يبقى قطعت خلاص ورجعت على نفسها يبقى دي قطعه ثانيه. هو المقصود انك تقطع المسافه سبع مرات فقطعت مره ورجعت نفس المسافه. في المسح على الشعر لو قلنا على كلام الفقهاء عندنا على انك تريد ايش؟ اتيان بالظاهر والباطن فلما رحت بالظاهر ما زال عليك الباطن فلما ذهبت ظاهر وباطن اسبقت انك مسحت على الراس فبديهم بره. وهذا الفارق بين الصفا والمروة وبين الشعر. وضحت؟ طيب هو المشكلة انك مش تقول فين الفارق بقى؟ هو احنا عايزينك تطلع لنا الفارق. انا هو والله سبت قولها بس انا بقالي نص ساعة. انا هسيبك تحكموا عليه هو بعد كده. انا بقول لك ما رضيتش اقرا، هو انا فعلا في نفس الوقت هو كان بيقول كده لباطن الشعر هو كده انت ما وصلتلوش. هو مقصده في الذهاب وفي العودة ان هو قطع المسافة، انما هنا لم يمسح بباطن الشعر. خلاص ما دام كان هذا له بتري كان هذا مقصدك، المهم ان احنا حق يشمل كل الشعر من جميع الجهات. نعم طيب وضحت على عندكم في اللي سامعين والوضوء ليس فيه اثنين. طيب قلنا المسح مسح كل الراس، وقال ايش ومسح كل راسه، وبينا ذلك ايضا مساله الذهاب والعوده. طيب ثم أذنيه، ثم أذنيه، هذه مهمة جدا لأن في خلاف كبير، هل الأذنان من الرأس أم من الوجه؟ أم الأذنان ليس من الرأس ولا من الوجه؟ لا. من قال الأذنان من الرأس يا دكتور علاء؟ لا من الوجه. مين؟ حنابلة؟ لا هو الحنابلة من الرأس. قالوا من الرأس الحنابلة. من قال الأذنان من الوجه؟ هو مش هو إمام في السنة لكن مش في الفقهاء. أول من دون السنة بأمر عمر عبد العزيز من؟ إيه ده؟ الزهري رحمه الله الزهري. قال الأذنان من الوجه واستدل بذكر حديث فيه ذكر سجد وجهي الذي خلقه وشق له سمعه وبصره، فقال هنا ايش سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره والعين والبصر والسمع الاذن، فاستدل من الاثر من الحديث من الذكر على ان الاذن من الوجه، وفيه نظر لكن انا اتكلم حتى من الإمام أحمد وغيره قالوا استدلوا بحديث الأذنان من الرأس والحديث فيه ضعف، لكن استدلوا أن حديث الأذنان من الرأس فاختلفوا. من قال الأذنان من الرأس جعل مسح الأذنين عقب مسح الرأس، ومن قال من الوجه جعلوه مع الوجه. لذلك تجد عندنا بعض الأصحاب قالوا مسح الأذنين ثلاثة، مرة عند الوجه فتمسح الأذنين، ومرة عند مسح الرأس تمسح الأذنين. ثم الراجح أصلا عندنا في المذهب بأن الأذنان أن الأذنين مستقل عضو مستقل ليس من الرأس ومن الوجه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بماء بعد أن انتهى أخذ بماء منفصل ومسح به أذنين، فقالوا إذا دل ذلك على أن مسح الأذنين عضو مستقل ليس من الرأس ولا من الوجه. لكن لو قلت من الرأس قد تدخل فيها مع الرأس، لو قلت من الوجه تدخل فيها مع مسح الوجه. فالراجع عندنا في المذهب أن الأذنان أن الأذنين عضو مستقل يؤخذ له مال ماء مستقل ويمسح ماء منفصل، يعني يمسح به صمام الأذنين ظاهرا وباطنا، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء بخلاف الذي أخذه لرأسه. فلو كانت الأذنان من الرأس لا إيش لما أخذ ماء جديدا، هذا وجه الاستدلال عندنا أنه أخذ بعد أن مسح الرأس أخذ ماء جديد ومسح به الأذنين. لو قلنا من الرأس وهذا اللي من عندنا كان يفعل ذلك في المذهب ابن سريج، كان يمسح ثلاثة يعني من الرأس يأخذ يكمل الأذنين والوجه يأخذ يكمل ثم يأخذ ماء ثالث، كأنه أتى بالأقوال الثلاثة في المسألة، مع أنه هو هو هنا الإشكال فين بقى. قالوا ان الماردي قال ليش كان يفعل ذلك ابن سريج احتياطا للخروج من الخلاف، فمن رد عليه؟ الماردي لما دخل على ابن سريج انه يفعل ذلك قال يفعل ذلك احتياطا للخروج من الخلاف، رد عليه ابن الصلاح بكلام جميل جدا قال ابن سريج لم يخرج من الخلاف بل زاد في الخلاف لأنه أتى بقول جديد فيه الجمع بين الثلاثة. فرحمة الله على الأئمة جميعا. وطبعا الراجع عندنا في المذهب أن أنا نغسل الأذنين بماء، مسح الأذنين مش غسل، مسح الأذنين لعضو مستقل بماء جديد، وأنهما سنة عضوان مستقلان. ويسن مسح الصماغين أيضا، الصماغين هكذا يمسح بماء جديد. بماء جديد حديث ده صحيح عبد الله بن زيد هتلاقيه عثمان ايضا انه اخذ بماء جديد مسح اذنيه. ثم عبد الله بن زيد، نعم هو حديث عبد الله بن زيد ثلاث مرات ايش ثلاث مرات هو ايش قال في المتن معلش. ثم اذنيهم اعطف على ايش؟ طيب على ثلاثة مسح على مسح الراس ومسح كل راسه ثم اذنيه. لا ما قالوا ثلاثة، مسح واحد. نعم واحد. إحنا عندنا مسح أصلا ثلاثة. نعم. ثلاثة. لا بس هو الوارد إنه مسح واحد. يا عم أنت مالكم الامتحان ده، أنا بقول لك انتهى خلاص. خلاص هو كمان قلت. طيب. فعشان بس ننتهي من الباقي، فإن عثر رفع العمامة. كمل بالمسح عليها. وطبعا احنا بينا مسح جزء من الراس والعمامه حديث من حديث المغيره لما مسح على الناصيه ثم اكمل عمامه. السنه انك ترفع العمامه وتكمل مسح الراس، لكن ان عجزت انك تمسح العمامه او عسر فالسنه انك تكمل، ده دي سنن تكمل على العمامه، هذا من باب السنه تكمل على العمامه بعد مسح الراس. قال كمل بالمسح عليها ان عسر ورفع العمامه. الأصل أنك ترفع الإمامة وتكب، يعني العشرة رفع الإمامة. مسح على الناصية ثم الإمامة. لا قل هم قالوا إن عشرة، هم عايزين يقولوا إيش؟ إن مسح على الإمامة في حالة إن يعصر عليك أنك تخلعه فتمسح عليه. يعني إمتى يكون المسح على الإمامة؟ إن في حالة العسر، إذا هم قالوا بما المحنكة وغير ذلك العمامة المحنكة، إنه قال فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليه. طبعا عندنا لا يجزي الاقتصار على العمامة، لابد من المسح على جزء من الرأس. يعني المسح على العمامة بدون جزء من الرأس عندنا لا يصح الوضوء، لأن لابد من مسح جزء من الرأس، بخلاف الحنابلة يرون بأن المسح على العمامة بالكلية يجزي، إنهم أصلا يرون أن مسح الرأس بالكلية واجب، فلو غطت الرأس بالكلية ومسحت العمامة يجوز، لو عسرة خلع العمامة. وطبعا بيقاس على إخبار المرأة في ذلك. نعم. جواز المسح على جزء من الرأس ثم العمامة ولا سنية المسح على العمامة؟ سنية المسح على العمامة أنت عسر تزعها. لا لابد أصلا تمسح على الرأس عند جزء من الرأس عندنا. أنت تلبس العمامة الآن. السنة إن عسر عليك نزع العمامة لك أن تمسح عليها، لأن النبي فعل ذلك. واستحباب لأن النبي فعل، لذلك إحنا في السنة فعل ذلك فقال يستحب. ولا يشترط عندنا لبس العمامة على وضوء كما عند شروط عند الحنابلة، مش هندخل درس مش علاقة بال، هنتكلم على المذهب عندنا. يعني ليس عندنا شروط بلبس العمامة على طهر أو على حدث، لأن طبعا عند الحنابلة شروط، حتى نفس المحققين من الحنابلة ردوا هذه الشروط، تعاملوا مع العمامة كخفين أو كخفان. فهنا قلنا عندنا لا يشترط عندنا لبس العمامة على طهر أو حدث، على طهر أو حدث. قال وتخليل اللحية الكثة، لحية الكثة التي لا يرى البشرة منها عند الرأي. فإذا السنة التخليل، من أين جاء التخليل؟ أنه سنة من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ أخذ بماء ثم وضعه تخلل به اللحية. وهنا قيد اللحية الكثة. ليش الكثة؟ لأن اللحية الخفيفة لابد من غسل الظاهر والباطن، فإذا سنة تخليل اللحية الكثة. نعم نعم، هذه هو عندنا عموما السنة ليس لها وقت، يعني ليست كترتيب في الفرائض، لكن هو بعد أن انتهى نعم أخذ وخلل. وقال وأصابعه، هنا إيش تخليل الأصابع سنة. يعني حتى لو الألية كانت تكون السنة هنا مع يغسل دلوقتي مثلا يغسل الماء 75 عام الظاهر انه يخلد هو ده الوقت بتاعه. هو الورد فيها انه بعد ان انتهى، لان ورد انه في بعد ان انتهى اصلا كمان الوضوء خلل اللحيه. في روايه هكذا، وده اللي بيستدلوا بيه على ان السنه لا يشترط فيها الترتيب، لا يشترط فيها الترتيب. ثم قال واصابعه، وهنا طبعا حديث اصابعه حديث لقيط ابن صبره لما قال اسبغ الوضوء وخلل الاصابع، أربعة اللي قلنا أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وإيش اللي لسه قلنا من وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما، ثلاثة قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الوضوء لأن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما. كيفية التخليل عندنا أكثر من سؤال. طبعا التخليل لا، تخليل الأصابع اللي هو مش في الوضوء، تخليل الأصابع اللي في العادة اللي أنت عملته دلوقتي كده اللي هو الاثنين هكذا، ده اسمه التخليل او تشابك الاصابع، يعني تخليلها تشبيك ما هو تخليل. لا عندنا قالوا الهيئه بانك تجعل اليسرى خلف اليمنى هكذا، يعني تاتي بباطن اليسرى على ظاهر اليمنى، هذا تخليل بالماء، ثم تفعل هكذا في الثانيه. قالوا هنا هذا بالماء هكذا والماء هكذا، قالوا هذه انا حقيقه قالوا يعني هذا اجتهاد انا يبدو والله اعلم في ذلك، او ورد فيها شيء عن بعض الاثار الصحابه ان هذا يكون ليس التشبيك اللي هو العاده، لا هذا التخليل الذي يقصده. هو قال هنا باصابعه فاذا اصابع اليدين وتخليل اصابع الرجلين ايضا، ما تخليل اصابع، قالوا ياتي بالاصابع باليد اليسرى اصابع الخنصر والبنصر وغير ذلك ويضع في اليد اليمنى في الرجل اليمنى قدم اليمنى، وياخذ اليمنى ويضع في القدم اليسرى، يخلي الأصابع القدمين، يعني تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع القدمين، لأنه قال خلل بين الأصابع السنة على العموم، هذه من السنة أيضا قد تكون مهجورة أو يعني لا يفعلها كثير من الناس. قال وتقديم اليمين، وهذه طبعا طيب أنا قلت خد بخنصر اليسرى وأعمله بس هتعمل بقية الأصابع إيش؟ لا قالوا بعضهم أنه ممكن بالأصابع كلها الخنصر والمر. طيب قال وتقديم اليمين، وهذا قلنا حديث عام عندنا، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء. ثم حديث خاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، عند ابن داود وابن ماجه ومن حديث ابي هريره، هذا خاص في الوضوء. فقال هنا واطاله غرته وتحجيله، هذه من اواخر السنن الغره والتحجيل، قال لقول هذه الغرة الفرق بين الغرة والتحجيل. الغرة للوجه والتحجيل لليدين والقدمين. جميل، الغرة للوجه. طيب كيف تكون الغرة في الوجه؟ كمل أحسن صفحة العنق على شكل نسكت الاثنين، وهذا الوجه حدوده طولا وعرضا، فالزيادة من الغرة من الأعلى ومن أسفل في صفحة العنق، يعني تأتي بزيادة عن الوجه بأنك تزيد عند الرأس كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا بالواجب، بس زيادة تزيد وتزيد يعني، وأيضا عند صفحة العنق أنك هذه إطالة الغرة، هذا في الوجه. والتحجيل في اليدين تصل لتشرع إلى العضو، وفي الرجلين قدمان تشرع على نصف الساق، على حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عند مسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيل. فقالوا هذه من السنن ايضا انك تفعلها او من السنن الوضوء. قال والموالاه، والموالاه جعلها هنا من السنن في الجليل، في حاجه قالوا بعدها أنها مدرجة من أبو هريرة، لكن في الأول قال أنتم الغر المحجلون، فمعنى الغر هنا اللي بيأتي كما قلنا في الرأس والإيدين، وحتى لو قلنا أنها مدرجة من أبو هريرة فهذا تفسير لها لما رفع أبو هريرة، وكان أفعله طبعا وكلمه بعض يتكلم في ذلك عموما يعني، لكن هي من السنن عندنا اللي هي رفع العضو ولا الساق، وهنا كما قلت من الرأس وإلى صفحة العنق. قال والموالاة، الموالاة هنا نحتاج نقف سريع يعني نبين، لأن الموالاة في القديم عندنا كانت ركن من أركان الوضوء أو فرض من أفراد الوضوء، وفي الجديد هي سنة. القديم استدلوا بحديث الرجل الذي حديث اللمعة نعم قالوا بحديث اللمعة بن سلم لما رأى اللمعة في قدم الرجل قال ارجع فتوضأ فكان لم تتوضأ. طيب هنا وجه الاستدلال كيف؟ الغرة في مقدمة الرأس كما قلنا كمان في صفحة العنق يا أستاذ. نعم هو لو كان هو ما فيش مولاة كان النفس يعني اكس القدم وضح اللمعة بس وضح اللي هي حتى المستشفى بس رجله بس اللي هو عمره ما قدمه. لو كان ليس هناك مولاة تاني المولاة سنة يعني ما كان امره بإعادة الوضوء كاملة كان امره بغسل رجليه فقط. طب انا ممكن اشكل عليك لا انت بتقول الان لو كان اين طب من قال لك بانه ان ان ان المولاه انقطعت؟ ممكن تقول المولاه ما انقطعتش لذلك هو لم يامره. يعني اين استدلالك فيها؟ ترد انت بترد احنا قلنا الان انه قال ارجع فتوضا ولم يقوله قال اغسل القدمين فقط. لابد تنظر في الحديث مازال عشان ترد عليا. قلت لك الان محتمل ان الموالاه انقطعت او لم تنقطع. جبت منين الموالاه انقطعت؟ من اين اتيت ان الموالاه انقطعت؟ لم تنقطع. ان الموالاه لم تنقطع وبعد ذلك ابر وبعدت الوضوء. ما انت كلامك كله عايز تقول ايش؟ ان الموالاه لو هي لم تنقطع الموالاه لم تنقطع وهو امر بعدت الوضوء. دل ذلك ان الموالاه انقطعت. ايش؟ كلام الموالاه انقطعت. أنا آسف دل إن المولاة انقطعت فأمر بالوجوب فممكن يقول لك المولاة لم تنقطع. لو إيش؟ يعني هذا تأمل شو الأمر حضرتك؟ أنا لو قلت ترددني فيها لا أنا كنت أقصد صح اللي أقول لك الآن. أنت لو قلت أنا أقول لك إيش هو قال لو أرجع فتوضأ. فإحنا استدللنا إنه أمره بعدت الوضوء بالكلية ولم يأمره بغسل القدمين. فقالوا إذن لو كانت المولاة ليست بركن يعني هم المذهب يريد ان يقول القديم ايش ان المولاه هنا انقطعت المولاه لان الوقت طويل فهو امر بعدت الوضوء. فنحن بنقول له من قال لك بان الوقت كان طويلا وانقطعت المولاه؟ اثبت لنا اولا ان اصبح الوقت طويل وانقطعت المولاه لذلك امر بعدت الوضوء من الحديث. هو مش راى لمعه وانت لما ترى لمعه في القدم من الخلف معناها ايش؟ اثر الماء موجود. اثر الماء موجود صح ولا لا؟ لذلك هو انتبه له لذلك ومع ذلك قال له ارجع فتوضا. المهم ان هذا الحديث هو في القديم عندنا والحديث في الجديد عندنا قالوا مولاه سنه. طبعا الحديث ده القديم بعد ان اثبت فاصحابنا في الجديد قالوا ان الحديث فيه ضعف أو هذا الحديث يخالف حديث آخر أصح منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل أعضاءه إلا القدمين كان لابس خف ولم يمسح ثم ذهب إلى المسجد. ما هو في رواية أخرى لابن عمر لا عليه دي حاجة تانية ليها علاقة بخلع الخفين والصلاة. لا ابن عمر انت تقصدها الثانية لكن هي ابن عمر دي اثر ثاني لكن هو هذا الحديث صح عليه السلام قالوا لانه توضع ولم يمسح على خفيه فلما ذهب عند المسجد قالوا في صلاة جنازة فدخل فأتى بأتي بماء فمسح على الخفين ثم ذهب فدخل فصلى فقالوا والوقت كان طويلا. نبي ثاني ما انا قلت النبي لسه موقفني هو غير الاثر اللي عند ابن عمر وهو ورد ثاني اثر عند عمر انه فعل ذلك أصاب إنه توضأ في السوق ابن عمر عشان نضيفها لكم في السوق ولم يمسح على الخفين فلما اقترب قالوا في جنازة بعد ذلك فمسح ودخل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه كان هناك وقت النبي صلى الله عليه وسلم مسح فقط على الخفين ولم يعد الوضوء وهذا الحديث أصح من حديث خالد بن معدان وذلك المعتمد في المذهب عندنا مع أن حقيقة إن حديث خالد بن معدان ثبت صحته او في روايه منه في كلام لكن ثبت ثبوت الحديث وان كان الله اعلم الارجح وجوب المولاه لكن المذهب طبعا انا ده ترجيح اقول الماء الارجح لان حديث خالد بن معدان فيه صراحه دلاله على وجوب المولاه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم الوضوء مره اخرى الأول ده هو نمط طويل أو مش طويل يعني استفتاء الدلالة هم قالوا إن هو لو لم يكن واجبا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وكان اكتفى بغسل يعني قدر الجمعة فقط كلنا قلنا وما أدراك أنه فات وقت طويل وفات وقت قصير وكده يعني طب انا ساكت انتوا عايزين مش فاهم عايزين تقولوا ايه الاشكال بقى هنا ماذا الاشكال على الحديث الاول ده اللي بتوع الجديد تشكيله على القديم اصحاب الجديد قاعدين يقولوا لان الحديث ممكن يكون محتمل انت بتقدر بان ان ان هنا الموالاه حدثت الانقطاع حدث فبالتالي امروا باعاده الوضوء بالكليه وانت تقول لك لكم تقديرك هذا لا يظهر كيف نرد عليك كيف ترد عليك قلنا من الحديث نفسه بانه وقال في روايات الحديث لمعة لم يصبها الماء لم يصبها الماء فقالوا هنا حتى يعلم ان لم يصبها الماء لابد يجف العضو اللي حوالينها فهناك بيكون في فارق بين العضو المغسول والعضو الغير المغسول ان ناشف فاذا ما دام جف يبقى حدثت الانقطاع الموالاه لذلك امروا بعد الوضوء هو لم يصبها الماء هو عرف منين لم يصبها الماء لما نظر الى القدم لمعة فقالوا هنا معناه ان حدث جف ما عشان هو يريد ان يقول لا انت كيف ستعلم يا جف فالجزء اللي اصابه الماء بيبقى ظاهر والجزء الناشف بيبقى لونه مختلف فهنا قالوا اذا لم يحدث ذلك الا ما يحدث ان العضو خلاص يجف لسه مغسول يجف فيظهر انه مغسول والثاني يظهر انه غير مغسول فقالوا هذا يدل على انقطاع الموالاه فلذلك امروا بالوضوء مره اخرى منين من النظر له حديث وهذا الذي أشكلوا عليه في الأول لما قال لهم كيف تثبت بها لا تثبت الوقت فقالوا النظر هذا يدل على ذلك اللي احنا قلناه نعم نعم انه أعاد الوضوء طيب هذه قلنا أوجبها في القديم فترك الاستعانة عشان ننتهي بس من هذا الجزء ما هتوقفوني مش هتخلصه خلينا نخلص اللي باقي ترك الاستعانة يعني انك تستعين بأحد على الوضوء وقال ترك الاستعانة وهي فيها نظر الاستعانة على أقسام في استعانة ان احد تستعين به يغسل لك او اعضائك هو نفسه يجي يغسل لك وشك ويمسح راسك هذا نوع من الاستعانة واستعانة بمن يحضر لك الماء فقط يأتيك بالماء وانت تتوضأ صحيح واستعانة بان يصب عليك الماء طب هذه ثلاث حالات احنا هنا قالوا ترك الاستعانة ايهم لو قلنا بأن بمن يحضر لك الماء وردت سنة من النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أحضر له ماء للوضوء وابن عباس تقريبا أحضر له ماء للوضوء وأنس كان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ماء للوضوء وكان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه فإذا هنا هذه الاستعانة لا بأس بها لكن لو عايز تقول خلاف الأولى وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه ذلك طيب قالوا ليستعين بمن يصب عليك الماء قلنا لا بأس في ذلك قالوا لا بأس وإن كان خلاف الأول طبعا هو المذهب يستدلون بحديث إيش بس هو الحديث فيه ضعف ايضا الـ الـ الـ قبلت الا استعين باحد في وضوء عايز افتكر معنى الحديث لانه الحديث فيه اصلا ضعف حقيقه فيه يعني اني لا احب ان يعينني على وضوء احد اني لا احب ان يعينني على وضوء احد عند البزار والحديث فيه ضعف حقيقه بس دلونا بذلك لكن نقول اذا يبقى اما ما تستعين بمن يغسل لك اعضائك فقالوا هذا فيه كراهه لما يكون عندك عذر واحد مريض ولا يستطيع لكن فيه كراهه لان الاصل كان عند الصحابه ان لو كان وقع صوت احدهم حتى من فرسه كان لا يامر احد ياتي اليه فهذا ان يغسل لك احد اعضائك او يغسل لك فيه كراهه بعدم العذر لكن لو قلت جيد كلامك كويس بس فسر لنا الان تمام جزاك الله خير طيب عدنا مره احنا فين الموالاه هو تعريف الموالاة أن يجف العضو الأول قبل بس العضو الثاني الموالاة أن يجف العضو الأول قبل غسل العضو الثاني نعم وطبعا هي بس هما تكلموا فيها قالوا إيش تركعتنا للموالاة تقريبا احنا ما قلناش هذه كان لازم نقولها فعلا الموالاة حقيقة قالوا قدرها لان اختلفوا في قدرها حقيقه كيف يكون التفريق يعني قالوا التفريق يرجع عرفا في اعتدال الجوي وحال الشخص. ثاني، وقت الموالاة أو قدر الموالاة يرجع عرفا على حسب اعتدال الجو. أنا قلت الاعتدال الجو، اعتدال الطقس أو الجو وحال. يعني إيش؟ يعني يختلف في الشتاء عن الصيف، ويختلف في حال الشخص. واحد عنده حمى يعني سخن، فممكن يكون أول ما ينزل الماء عليه ما يقعدش دي نص دقيقة، واحد ثاني مثلج بارد. فإذا يعني فإذا قالوا هنا الاعتدال التوسط، سواء في حال الشخص نفسه أو كمان يفرق في الشتاء عن الصيف. ممكن في الصيف في الحر المولاة تكون سريعة، أو في الشتاء تظل. إذا قالوا المسألة عرفا وعلى زمن الاعتدال، الاعتدال فيه كما قلنا بهذه الطريقة. هذا معنى المولاة وقدر المولاة اللي بينها. إيش كان في المولاة موجودة؟ شو ترجعتوني ليها تاني؟ خلاص؟ لا المعنى طيب خلاص. من عند سؤال المولاة. لا استنى. والنقد، والنفض، النفض، النفض إن ينفض الماء. وهذه طبعا هو قالوا ترك كده، قال ترك الاستعانة والنفض، يعني كأنه ترك النفض. طب ليش ترك النفض عندنا؟ قالوا كأنه متبرئ من العبادة، كان هم يقولون ذلك يعني عندنا في الأصحاب في المذهب. ولكن الحديث إيش؟ النفض إنك تنفض الماء من على الأعضاء. نعم، مع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفض لما جاءته ميمونة رضي الله عنها لنهاية ترك التنشيف بعد أن اغتسل، فجاءته بمنشفة أو إيش أو منديل يعني أو منشفة، قال فردها إياها ثم نفض الماء. ففيه رد على مسألة كراهة النفض، لأنه ورد في الغسل، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه وارد عندنا الكراهة، واستدلوا بحديث والأصل أنه مباح. يعني ترك النفض أو النفض مباح، نفضت أو لم تنفض الماء مباحا لذلك. وقلنا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في الغسل. طيب إذا هو ليس بكراهة حقيقة، وهو على الإباحة وليس فيه شيء ولا سنة. قال وكذلك التنشيف بالأصح أيضا، هم يروا ترك التنشيف. وأيضا ترك التنشيف عندنا من حديث ميمونة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اختلفوا فيه، هل ترك التنشيف سنة؟ قلنا أنه ليس فيه سنة، وأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه للتنشيف، لا يدل على السنة، لأنها تحتمل أن هو ما أراد، اللي كان قالوا في سرعة أراد أن يدرك الصلاة، وفعل أنه قال ما أراد أن ينشف يعني يحتفظ بالماء. فهذه ليست فيها أن ترك التنشيف سنة، لأنه نشف في أمور أخرى كان ينشف. فإذا التنشيف هم استدلوا بحديث ميمونة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة، خرقة لم فلم يردها وردها لها، وجعل ينفض الماء بيده. فهذا حديث متفق عليه يعني. وقالوا لأن هذا أثر عبادة فلا تنشف، ها يعني كأنك لا تزيل أثر العبادة. وعندنا هذا قالوا ترك التنشيف، يبقى ترك التنشيف قالوا من السنة. انتبه، هذا من السنة ترك التنشيف. وعندنا رواية أخرى أنه كراهة التنشيف، يعني الحكم كراهة التنشيف. ورواية ثالثة هو المباح، وهو الصحيح والله أعلم، أنه هو ليس من السنة مسألة ترك التنشيف أو شيء، هو من المباحات التي يمكن. وده اللي اختاره الإمام النووي في شرح مسلم، قال أنه هو مباح. وعندنا وجه رابع مستحب أصلا كمان، لكن هو المباح. نعم، ما التنشيف أو المسح مباح. أيوه مباح، يفعل أو لا يفعل، المسألة مباحة مش فيها شيء أصالة. طيب، ثم قال ويختم ويقول بعده، أي بعد انتهاء الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وطبعا هذا ورد عند صحيح مسلم الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فليبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيهما شاء. وهذا طبعا ذكر. وأيضا في قال رواية أخرى من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، أشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل هذه خلاف تنوع أذكار في انتهاء من الوضوء، أن يقول فيما الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا في رواية سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل هذه قلنا خلاف تنوع، وتنوع الذكر فيها ليس فيه شيء. قال وحذفت دعاء الأعضاء، لأنه هذا دعاء الأعضاء حديث الذي أو مش حديث، حديث مش حديث، أنا آسف أرجع، الرافعي ذكره في المحرر أن كل عضو له دعاء وهذا ضعيف. قال وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له، لا أصل له. ولم يذكره طبعا الشيخ حتى في شرح المهذب أيضا، وكذلك مع أنه ذكر رفيعي أن كل عضو له دعاء، وهذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اللي هي دي رواية في رواية ابن حبان اللي عند ابن حبان سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا أنت استغفرك وأتوب إليك. دي رواية وحديها مش زيادة، إنك تقول سبحانك الله بعد ما تنتهي سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا أنت استغفرك وأتوب إليك، عند الحاكم في المستدرك وعند ابن حبان برجحها شيء. صح حبيبي الابن سيدنا اللي هي بيت الروايه وطبع في طابع لم يفتح الى يوم القيامه. هذه اخرى. الله سبحانك اللهم بحمدك اللهم لان انت كتب برق. ايوه نعم. ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامه. نعم. والحديث ايضا ده عند ولعله في السنن وصححه الالباني. طيب ذاك الله خير. نعم. طيب بشوف العقل لما يخرج جنبي واسع ازاي وغير في اللهم تاني ما سمعت. نعم هذا الحديث حيا ما أذكر تخريجه بس أنا أعلمه. نعم ما أذكر تخريجه بدياش. طيب كده انتهينا بفضل الله تعالى ولله الحمد والمنة على سنن الوضوء. هنقف إن شاء الله عند باب المسح على الخفين، وهذا إن شاء الله يكون ده كده احنا محتاجين امتحان أعتقد كده محتاجين امتحان صح؟ احنا كده ده جزء عند ال ده كده احنا محتاجين امتحان في ايش هيكون؟ على الاول بقى ناخد الوضوء لحد اللي احنا فيه. احنا خدنا الوضوء ناخد الوضوء الوضوء ككل الوضوء يا سيدي. من بعد احنا خدنا الوضوء ككل صح؟ اسباب الحدث خدناها اخر حاجه قلنا اول اسباب الحدث من اول اسباب الحدث لاخر الوضوء. طيب امتى؟ صوت انقطع التليجرام ده عندك انت التليجرام ده مش عندنا. شوف كده انت قطعت ولا ايش؟ حاضر اشوف كده انقطع كده شغال يعني هو انقطع بقاله قد ايه مش عارف. احنا رجعنا تاني مره. طب هنمتحن امتى يا شباب؟ لا مش المره الجايه مش بسرعه كده. لا لا لا في امتحانات سيبوا مسبوعين ثلاثة انت تنزل السلم حتى هم هيكونوا بعد 10 سنة في مكان تاني هيقعدوا هنا هم يتكلموا ان شاء الله. لا ان شاء الله سيكون هكذا ان شاء الله نسمع منهم نقعد احنا هنا ونسمع باذن الله. لا وصدق وان شاء الله نرجو الجميع يعني. طيب بعد ايه اسبوعين ولا ثلاثة دكتور علاء انت يعني مش منتظر منك كده بتاخر مع الاخ اللي قاعد هنا ده بس قاعد بيقول لك انا منتظرهم وهو مطير معانا المش اخر مره في 30 انتحلوا بفضل الله. الامتحان على التليجرام اللي هو اختيارات كده صح؟ هو انا مش امتحنت اول مره انت؟ طب انا رايحتك عايز ايه تاني؟ الامتحان ان شاء الله بيبقى سهل حضرتك لو هم لو في صعوبه يعني ثلاث اسابيع ناس بعد ثلاث اسابيع يا حبيبي ماشي عشان يذاكروا كويس. بعد انا بقول لك انا فاهم من اول من بعد من اول من بعد هات الفيروس بسرعه عشان نقول من باب اسباب الحدث من باب اسباب الحدث الى نهايه سنن الوضوء نهايه سنن الوضوء من اسباب الحدث الى نهايه سنن الوضوء امتحان هو ثلاث اسابيع اهو ماشي كلمني ماشي احسن الله عليكم في ايه عاشوا مشاركات مشاركات ايه خلاص عندي ثلاث طب اتفضل مساله الترشيح اي استدل الحديث ان الظن تتساقط طب هي تتساقط بوجود الماء ولا تتساقط عموما بالغسل اول مره طيب يبقى ايش مالهاش علاقه انت هتتساقط الذنوب سؤالك الان على التنشيف تتساقط الذنوب ايش مع الغسل مع ما تغسل هو تقريبا الحديث مع تساقط الماء مع سوء مش انت لما بتغسل والماء بيطلع طب هو الماء طلع اصلا التنشيف ده بعد ايش انتهاء الغسل ماشي بس يبقى لسه يعني حاجات بتتنقط بتتنقط وكده. قصدي ان الواحد لو ما ينشفش ويسيب الصنوبر دي لا مالهاش علاقه حضرتك، مجرد ان غسلت قبل ما تنشف الماء اللي نزل اصلا منك بعد الغسل نزل بعد فرض صحه الحديث اصلا يعني ان هذا قد نزل خلاص. طيب شوفوا حديث اللمعه، مش ممكن نقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بعكس الوضوء لان هو قطع النية، الرجل قطع نية الوضوء ثاني حديث اللمعة. حديث اللمعة ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم مين قال ان الرجل قطع الوضوء؟ قطع النية. مين قال انه قطع النية؟ هو نوع النوع اسمه ده العرش ثم نعم. مين قال انه قطع النية؟ الرجل اتوضأ خلص الوضوء فين قطع النية؟ النية انقطعت يعني هو مش لسه مستمر في نية ان هو لسه بيتوضأ، نية الوضوء بالنسبة له خلص انا اتوضيت خلاص. ايش اللي هو ما قطعش النية وانتهى من الوضوء؟ طب انت الان لو انت كنت بتتوضا وبعد ان انتهيت من القدمين قلت لك ده في مكان في القدمين ما توضاش، مش هترجع تحط رجليك تحت القدمين وتتوضا تحت الماء وتتوضا؟ انا بقول له فعل صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم مش كان رجع تاني يعني هو ما قطع ولا شيء، هو انتهى من الوضوء خلاص، هو انتهى ثم اكتشف ان في جزء من القدم غير موجود يبقى ايش يفعل؟ رجع وتوضا. لو انت نظرت بعد ما غسلت قدمك الان ونزلتها على الارض وجدت ان في جزء من الـ من الـ من القدم مفيش ماء هترفعها وتقول لا انا كده كانت قطعت الوضوء، اعيد الوضوء من اول وجديد. يعني لو كنت انا بالنسبه لي مثلا قلت دعاء الدعاء للوضوء مثلا وخلصت وجدت له معا يبقى كده يبقى الوضوء كده مش صحيح. ليش مش صحيح؟ ده احنا عندنا الموالاه، ده احنا حتى بنقول الموالاه واجبه، لكن لو قال قبل انقطاع وقت الموالاه لك انك ترجع ده اتفاقا بين المذاهب. انت شايف ان الخروج النيه مش ده نفس الصلاه يعني خسر الصلاه مثلا في ثلاثه هو فاهم ان نفس كان سلم كمل ما هو وصلك هو الاشكال عنده فيه هو في الصلاه في النيه. طيب ما هو ده خطا زيه زي ما قال لك في الصلاه كده، حتى لو انت نويت التسليم من الصلاه سبق اخطات لحظه بس نويت التسليم من الصلاه ثم انقطع تماما تاني لا مش انقطع خلاص هي رساله قديمه ان انت نويت انقطاع الصلاه وسلمت ثم اكتشفت ان عليك ركعه هتعيد الصلاه كلها ولا تعيد الركعه؟ خلاص خلص السؤال ده اللي بعده خلاص قبل انقطاع الثلاثه الاولى ده يرجع ياخذ القدمين فقط يعني بعضها لسه نعم قبل الموالاه انقطاع الموالاه يغسل القدمين فقط يغسل القدمين ايوه كده كل قطع الموالاه يعني الاعضاء لسه كل الزمن بقى اللي قلناه لو هناك زمن بين العضو الاول والعضو الثاني يعني اذا جف الماء على العضو الاول قبل غسل العضو الثاني يبقى انقطع ده الاثنين دي اخر عضو ايش؟ لو اخر عضو هنشوف العضو اللي قبله، ما نقصد الاول مش الاول في الترتيب الذي قبله يعني، يعني لو قدمين قبل القدمين مسح الراس، لو كان الماء على الراس في زمن ما بين مسح الراس وغسل القدمين قد يعني نشف اللي على الراس يعني؟ نشف يعني هذا الزمن يكون يؤدي الى التنشيق الى الجفاف يبقى خلاص كده انقطع الموالاه يبقى لازم يرجع الوضوء مره اخرى. لو جف الماء الذي على الراس يعني يبقى خلاص كده انقطع الموالاه. الزمن مش الجف بس، لان احنا ما قلنا بقى احنا دلوقتي هنتكلم الاخوه عليكم معانا تفصيل لما نخلص. طيب لا ما احنا قاعدين بنتكلم خلصنا ازاي هو احنا مختلف من حاسس الصيف والحر. طيب قلنا الزمن عشان ما تنظرش بس، وانت في الشتاء ممكن تفضل راسك مبلوله نص ساعه لكن الموالاه زمانها ايش؟ خمس دقائق ثلاث دقائق على ما تقرب، فيبقى اصبحت خلاص انقطعت الموالاه يبقى هيحصل اعاده وضوء. طيب الاختبار سيكون الثلاثاء الموافق 3 صفر جزاك الله خيرا 30 اغسطس احسنت بارك الله فيك على طول انا من اسباب الحدث حتى نهايه باب سنن الوضوء. اداره ان الله ما بارك عندنا يعني ما تاخرش في موضوع الامتحانات ده. بحب الخير لكم جدا. ترجمات طولك كتير. بحب الخير لكم جدا. عندك ايه تاني؟ مساله ان انا مش قال امتنا مفهوم ان كل صلاه لان هو قبل الصلاه بالظبط يعني وانا واقف مثلا بس يعني احنا هتيجي في الصلاه عموما لكن هو السواد قبل التكبيره طبعا. قبل تكبيرة الإحرام. بل بعضهم قال إن عندنا بعض الأصحاب قالوا لو نسي أن يستاق قبل تكبيرة الإحرام فهل يستاق في الصلاة؟ بعضهم قال لو أتى بفعل قليل ممكن يستاق لكن فيها نظر حقيقة فعل قليل يعني ممكن يستاق ويأتي بالسنة لكن فيها نظر في يعني تحتاج توسع شوية لكن الأصل في السواك للصلاة أنه قبل التكبيرة طبعا بخلاف الوضوء. الوضوء أنت لك أنك تستاق عندنا قلنا بعد غسل اليدين الراجح بعد غسل اليدين يستاك لكن معروف في الصلاه كما قلت لك. طب الروايه دي ما تقمرش على دي ان هو عنده الصلاه يعني عنده لان الاصل في الصلاه عام عدم الشكر. في فرق بين الوضوء والصلاه. انت في الوضوء ممكن تتكلم في التليفون، ممكن ترد على حد بيناديك، ممكن تفعل شيء تفتح باب وتقفله، لكن انت في الصلاه اصلا تكف عن الفعل الا بمصلحه الصلاه. انت كنت ما جيتش لسه. قلنا ان ان ان هي على خلاف يعني ان الجمهور عندنا بعد غسل اليدين وابن النقيب وابن الصلاح قالوا على قالوا قبل التسليم. يا ناس بعد التسليم على كده هيتوضا يعني هو لما يستاك هيتمضمض بعد كده هو يزيد بقى الاثر اللي هو بتاع الاستلام يعني تقصد بعد اليدين اقصد؟ يعني هو بعد اليدين هتبقى قبل المضمضه والاستنشاق. نعم هتكون في مناسبه يعني هو استاك. لا يا خلاف كله تبقى قبل التسليم. ايوه لا يعني قصدي ان هو قول الجمهور في المذهب يعني القول اللي هم رجحوه يعني ان هو بعد غسل اليدين على اساس ان هو بعده في مضمضه واستنشاق. بالظبط بالمناسبه يعني على اساس ان هو نعم بالمناسبه للسياج ثم المضمضه بعد ذلك ربما يخرج من الشافه يمضمض. نعم تقصد مناسبه ذلك يعني. نعم ممكن طبعا مواجهه لان هو بعديها مباشره فيؤدي ذلك مناسبه. في حد الشيخ حمل الروايه دي على دي اللي هو عند كل صلاه اي عند الوضوء يعني حمل ده دي روايه بالعكس روايه كنت كل صلاه صح من الروايه اللي عند الوضوء لان روايه عند الوضوء في السنن وفيها يعني كلام في سواه قلت ان البخاري علقها صيغه الجزم عنده وفي السنن روايه عند كل صلاه صح منها. بس ايش انت عايز توصل لقياس ليه؟ لان اصل عند كل صلاه معناه ان هو هيبلع انت فاهم كل صلاه قبل ما يدخل الصلاه. انا فاهم هو قبل ما يعني هو بيستكى قبل ما يخش الصلاه. طيب المخلفات اللي هتطلع من الصلاه دي هو كده طيب اكيد لابد هتخلص منها. الكلام مش محتاج يعني ان لابد حتى لا يبلعها في الصلاه يعني هذا مش ما هذا باللزوم. وحتى لو بلعها قبل انت عايز تخليه يستكى امتى؟ طيب انا مش فاهم الوضوء. انا قصدي ان احنا يعني انت مش عايز تستكى قبل الصلاه دي سنه ثابته. انك تستكى قبل كل صلاه اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فاستكى ثم صلى ايضا فدي سنه ثابته. بتتكلم فاكرك بتتكلم في حاجه يعني عشان كده سالك انت عايز ايه بالظبط يعني فيه. لا ما تتكلمش فيها دي سنه ثابته. كل واحد بقى يستقرا عنده برضه قدامه يعني مليان يعني مش شرط ان هو علينا وبعدين هو كان في ناس كتبوا يعني ايش عرض السنان عرض الاسنان عرضا يعني عرض الاسنان هذا المقصود. هو سيد لحضرتك المولى بيقول ان انا جبت عضو لازم العضو يكون فرض. لازم العرض ايه؟ يكون فرض. ما اصلا هي الموالاه في الفرائض يا حبيبي. يعني الأذن مش هتتحسب. الموالاة في الفرائض كلامي واضح. في أسئلة أخرى؟ أي نعم سيدنا غسل الأذن سلاسل. أنت شايل الصوت يا معلم. أنت على فكرة كل ما بيقفل بيقفل الصوت. كل ما بيقفل لا هو على التليجرام صوته كده اتقفل. أنا اللي فتحته دلوقتي. كل ما بيقفل الظاهر لما بيقفل تايم أوت بيقفل الصوت. فالناس كده احنا نعتذر لكم على التليجرام النهارده معلش. انا قلت الموبايلات النظيفه مش هتنفع معانا اصلا ديت فهو لازم نستبدلها بامور اخرى نجيب ذات الله خيرا. نعم قلت المد وتسييس الغسل والمسح ومسح كل الراس ثم الاذن يعني الاذن تتمسح الاذن على الكلام الاولاني يعني تتمسح ثلاث مرات. طيب عايز تراجعني فيها خلاص ممكن تقولها يا حبيبي راجعني وانا بسأل. عايز تقول من التسليسه بتسليسه في المسح بس انا ما اذكر ان فيها تسليس لكن ممكن يكون فيها كلام في المذهب ان هي مسحه واحده. ممكن يكون ده وجه ثاني بقى او حاجه لك عشان نتكلم على كلام النووي اللي قدامي انه جمع يعني بس هو حتى قال ومسح كل الراس ما قالش الراس التسلاسل. انا في الشرح اللي قلته هو النووي قال سلاسل لا قال بقى وتسليس الغسل والمسح. يبقى خلاص لو قلت بغسل الاذنين يبقى هتقول بالتسليس فيها يدخل في كله بقى بس هو يقصد بتسليس الغسل والمسح حقيقه في الفرائض اصلا اصلا في الفرائض ازاي اتركها الان دلوقتي هي اصلا في الفرائض اصوات حتى قال الاستنشاق ثلاثا وثلاثا ماشي دي ورد فيها نص ورد فيها نص اليد ثلاثا ما هو دي فريضة وغسل اليد ولا فيها نص. طيب خلاص انت الان تريد ان الاذن الاذنان يستحب الثلاثة ولا ستجد لا عندما راجعها فيها ممكن ياخذ بعموم القائمات نص اللي نقول لها ثلاثة. في اي اسئلة اخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا.